بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى العالم العلامة الحجة سيدي عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي في كتابي هذا الذي أسماه بالمختار للفتوى، وقد وصلت بنا النوبة إلى بحث النكاح، لا نزال في بحث الزواج يعني. قال: والكفاءة تعتبر في النكاح هو والكفاءة تعتبر في النكاح. نعم. ولازم نحط ايش؟ فاصل بعدها. ما في عندي نقطة. ايه بعد النكاح. ايه؟ انا ما عندي الفاصل. انت فاصل؟ نعم. متعيني الفاصل يا ابني. النكاح. عندك فاصل؟ نعم. حطه وصل. والكفاءة تعتبر في النكاح. نعم. شوف يا ابني، عند سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه عنده ما في كفاءة، لا تشترط الكفاءة في النكاح على ذلك، ما في كفاءة. نعم. عند الإمام نعم والثوري، الإمام الثوري أبو سفيان الثوري، سفيان الثوري وأبو الحسن كرخي الماء الأحناف، والإمام أبو بكر الجصاص من الماء الأحناف، وهم من كبار علماء العراق اثنين، أبو الحسن الكرخي وأبو بكر الجصاص، ومن تبعهم من مشايخ العراق لم يعتبروا الكفاءة في النكاح، ولم تثبت الرواية عن أبي حنيفة عندهم. زحول يا شيخ عبد الحي قريب هون ليش أقول أنا الله بغير مكاني يا ابني، ما بدي افهم، انا مجمته طيرت مجلس انا وديت عم درس انسان ارتباط بالكتاب بالمجلس وبشو اسمه عجيب يعني. اي نعم. ايه يا اخي عم تاخذوا بالكم اخي، يلا في بالك يا شيخ او هلال. درسنا الكفاءة بين الرجل والمرأة، صار مشروع في النكاح المفتبه انه ضروري الكفاءة، لازم يكون الزوج كفء للمرأة، مو المرأة تكون كفء للزوج، لا، الكفاءة في الرجال، للرجال فقط. النكاح الكفاءة في النكاح وفي الرجال خاص، يعني لازم يكون الرجل هو الكفء. انتوا يا شيخ اخواني بعد الامام مالك الكفاءة ما في، وعند كمان سفيان الثوري ما فيها الكفاءة، عند الكرخي ما فيها الكفاءة، عند شو اسمه كمان ايش ابو بكر الجصاص ما في. قالوا الرواية اللي وردت عن ابي حنيفة ما صحيحة عنده وما بلغتها، واما جمهور العلماء الاحناف انه لابد من الكفاءة، مذهب الامام الشافعي، مذهب الامام احمد، فاضل شلون لابد من الكفاءة. شو الكفاءة يعني؟ يعني مثلا الكفاءة ست انواع، ست اشياء. العرب، العرب معلومك على قبائل، القريش اكفاء لبعضهم البعض، العربي غير قرشي مو كفء للقرشية، انتوا شلون اخواني؟ ما عدا قريش العرب اكفاء لبعضهم البعض، ما عدا قريش العرب اكفاء بعضهم لبعض. طيب شلون؟ عم تعطوا بالكم يا ابني. فلذلك اما بالنسبه لغير بالنسبه شو الكفاءه تعتبر؟ تعتبر في سته اشياء الكفاءه. اول واحده الاسلام، المسلمه ليس كفء، الكافر مو كفء الى، ما فهمت شلون؟ اذا واحد مسلم فقط، ابوه وامه مسيحيين، وامراه ابواها مسلمان وهي مسلمين، اللي واحد لحاله مسلم مو كفء انه ياخذها اللي ابوها مسلمان، انتوا ايش لون؟ ترك شرط هذا كلهم بعدهم؟ نعم؟ ترك شرط هذا بعدهم؟ اول شيء هذا اول واحد اول اسلام الكفر الاسلام شلون الاسلام؟ مثلا رجل مسيحي اسلم ايه اسلم لحاله ابوه امه كفار نعم واحدة امرأة مسلمة ابوها مسلم وهم مسلمين مسلمين بس ابواها نعم نعم ما بجوز هذا اللي اسلم لحاله ياخذ موقف موقف الى يعني بجوز يتزوجها لكن اذا قالوا لا موقف انهم يفسخوا العقد ليش؟ لانه صار افضل اما اذا كان واحد له ابوان في الاسلام وبقية الاباء واحد له 20 اب مثل بعضه بس الاب والام اول واحد من زوجة اخواني فاذا كان واحد مثلا واحد اسلم هو ابو امه واحد مسلم من زمن سيدنا ادم رأسنا هذا مثلا عن الفار بجوز ياخذ هذا عبره بس الابوين انتوا شلون؟ هذا اول شرط الاسلام بده يكون كفاءنا بالرجل مو بالمراه كفاءة بايش؟ بالرجل ولذلك قالوا يعني اي نعم اي واحد الثاني النسب قلنا قريش هذا النسب قريش لبعضهم البعض اهل اكفاء العرب لبعضهم البعض اكفاء اي اثنين الثالث الحرفة اذا واحد مثلا زبال مو كفئ لبنت ايش لا لا لبنت الصاع لبنت الشراب اعظم بنت التاجر اعظم مو كفئ تغير فيه أم جاي دائما بالزبالي بالبصر وكذا ما تعيش معه ظهر لك شلون؟ ايه الصنعة كمان الحرية واحد حرة يتزوج عبد مملوك الجواز بيجوز لكن إله يعتبروا عليه إنه لا هذا مو كفء انتوا شلون إخواني؟ ثالثا كمان الديانة مراد الديانة التقوى ظهر لك شلون؟ امرأة تقية أبوها وأمها تقيات وهي مو شخص متقية اللي خطبها مو تقي موقف إنه يأخذ بنت رجل تقي وأمها تقية انتوا شو إخواني إلهم يعترضوا عليه أما إذا رضوا هم في خلافة هذا في ما إذا كان اعترض يعني إلهم حق الاعتراض انتوا شو إخواني كمان المال شو المال هي غنية ذات فقير ما بيطلع بيدي يدفع المهر المتقدم والمتأخر لا بيطلب هذا يقوم بنفقاته إنه حق الاعتراض انتوا شو إخواني شو إنه حق الاعتراض أي صار ست أشياء إن الكفاءة في النكاح تكون في ست لا بيت بديع قد ضبط نسب يعني قريش بعض البعض وإسلام كذلك حرفة الصناعة يعني حرية وديانة مرد ديانة التقوى مالا فقط أي ست أشياء كفاءة بده ياخذها إذا كان في مثلا غنية متعلمة من عالي كريم يجي واحد مو من إلك حقا تطوري انتوا شو إخواني إيه الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو خير الميداني ذكرنا قصة عندهم بنت ما كان يزودوها ليش؟ مخافة إن ينتقل إرثها لواحد غريب وهن محالة محالة يتزوجها لما كانوا تتزوج ولن تزوجوها هن يعني أقرباءها قلت طيب تروح الحاج يمنعونه للحاج قال لا قال الحاج على الجمال كل جمل معه واحد يسموه حكام يسحب فيها الجمل ذهب وإياب أي أخذ ركبها على الجمل قامت هي بالطريقة بما يحمل وتزوجها وتزوجته ودخل فيها شوف في معنى وصل الحدود احرم الحدود طاهرين زوجين احسن ما يكون رجعت لهون قلت له اصحى طلع قال انا ما بطلع اجوا لهون حكت لاهلها قال ابدا فاشتكوا بده يفرقوا بيناتهم قال طيب انتم بدكم تفرقوا انه هذا موقف النا صار لك شلون الاحكام شو قلت له انتم مشان ايش بدكم تفرقوا بيني وبين زوجي انا مبسوطه منه هو مبسوط مني مشان ايش مو مشان المال قال له ايه طيب اذا فرقت لكم مالي تخلوني زوجي قال له خلي لك يعني. فرغت لهم كل ما تملك حتى يخلوا له زوجة بعد ما فرغت لهم اياها وطبت لهم اياها ردوا قاموا ايش دعوا فرقوها مسكين من زعلها مرضي ظهر له شلون راح يجيبوا الشخصين زوجة مشان يكتب له ايش مشان يعمل له وصية اجى الشيخ سليم وجدها ايش الفرش النايم عليها مقطوع قسمين، قال له والله لو زوجتوها بقرش فخدمها، فريدة ورد منها يخدمها اقل ما يكون، نعطوها الزواج صار لك شلون، وكمان ما خدمتوها. انت يا ابني اي حب الدنيا رأس كل خطيئة، هي منها قليلة. انتوا شو اخواني؟ نعم. اما اذا كانوا رضيانين ما في مانع. الحرمي رضي تاخذ واحد زبال شو عليه؟ هو رضيان واهله رضيانين ما في مانع. ما في مانع؟ لكن له الحق العصبي، له حق الاعتراض يعني اولياءها في شلون؟ اذا بنسمي العقد، العقد اذا كان في ما في كفاءة بنسمي العقد غير لازم. صحيح غير لازم. صحيح؟ غير لازم. راحت المرأة تزوجت واحد مثلا موقف إلها انعقد النكاح، لكن مو لازم. شو معنى مو لازم؟ إذا اعترض العصبة يفسخ العقد، أي معنى غير لازم؟ شو معنى غير لازم؟ طيب شوفوا أي نعم. والكفاءة تعتبر في النكاح، ناخذ نفس ونحط فاصل كمان، وفي الرجال نقول فهمت شلون؟ الرجل مو المرأة. طيب في ايش؟ اولا في النسب، ان قريش اطفاء لبعضهم البعض، العرب اطفاء لبعضهم ايش؟ البعض. اي نعم. لا اي بالشرح. اي معلوم تعتبر في النسب، يعني انه شو النسب هالنكاح؟ اول واحد في النسب، الثاني في الدين والتقوى، الدين والتقوى واحد هذول. امرأة ديني صالحة برضه شلون؟ تقية. أبواها تقيان واللي خطبها إيش؟ مو تقي مو كفئلة. هنا وفي الصنائع، صنائع مثلا واحد ببيع شو بيسموه صراف، ياخذ بنت واحد مثلا بيشتغل بالجلد الضغط بالريحة والأرافي، لا هذا أكبر، هذا صنعة مو كفئلة. فهمتوا شلون؟ وفي الحرية رجل مملوك ياخذ واحدة حرة إلى حق أهل الاعتراض، انتوا شلون؟ وفي المال كمان والله شلون؟ هي غنية هو فقير، شو مرض الفقيرون؟ يعني ما بيستطيع يدفع المهر ولا بيستطيع ان يقدم لنا النفقة إلا حق الله، انتوا شلون اخواني؟ هذا القول اللي بيقولوا بايش؟ بالكفاءة وعليه العمل الآن، انتوا شلون؟ قال ومن له أب في الإسلام أو الحرية لا يكافئ من له أبوان. تدري شلون إخواني؟ يعني واحد بس لحاله مسلم، هالبنت أبوها وأمها مسلمين مو كفئ له، والأبوان والأكثر سواء. متى ما كان الرجل أبوه أمه مسلم وهو مسلم، لو كان ذيك 20 أب في الإسلام يكون كفئ له. هنا ثم قال وإذا تزوجت غير كفء، راح يفر عليها، انتهينا من الشروط. يقول شو إخواني؟ وإذا تزوجت يعني البنت غير كفء فللولي أن يفرق بينهما، إنه له الحق. أما إذا ما حب يفرق صار عقد صحيح بينهما. فإن قبض الولي المهرة أو جهز به يعني البنت أو طالب بالنفقة فقد رضي. ما تمرضي ما قال حق اختيار. شلون؟ اجت قالت له هالبنت انا ان اتزوجت فلان هو مثلا كذا موقف له حق ابوها يعترض او اخوها او ابنها مو هيك؟ اما قال لها فين المهر؟ هات الالوات المهر، هاي المهر رضا، او اخذ المصاري وراح جهز فيها، هذا الرضا. جوز اخواني ما بقى له حق الاعتراض. نعم. او طالب بالنفقه قال له طيب كتبت لي كتاب فين النفقه؟ هذا امور بالنفقه دليل الرضا، مفهوم؟ صح. فقد رضي. وان سكت لا يكون رضا، قال اذا سكت يجري ما سكت فوري ما يكون رضا حتى ينصف يا هيك يا هيك. وان رضي احد الاولياء اي الى مثلا اولاد اخ كثير الى اخو كثير، قال له شلون؟ واحد رضي شلون؟ والبقايا ما رضوا، متى ما اجاز واحد مش عالكم قال وإن رضي أحد الأولياء فليس لغيره ممن هو في درجته أو أسفل منه الاعتراض. انتوا شو إخواني؟ مثلا إلى أخوي أشقاء أربع خمس أخوي، وإلى أخوي من أب أربع خمس، زوجت ابنكم الواحد. اذا اجى واحد لاخوة الاشقاء زوج ما بقى له اللي بدرج في الشقيق ثاني يعترض واللي بدونه اللي اخ من الاب ما بقى له حق الاعتراض. ما بقى له حق الاعتراض مثل ما واحد زوج خلاص مثل الشبوه في ايش اخواني اخونا اكبر من دومه ما لا يدرى دوم الخرابي واحده خلاص. نظير جواله الى النظير في الشرع. مثلا واحد قتل قتيل عامد متعمد هذا شو جزاؤه؟ القتل النفس بالنفس مو هيك؟ اجى واحد من الورثه قال انا عفوت عنه او انا بدي اخذ ديه انا رضيت بالديه ما بقى له الحق اللي بقى يجي يخلوه خلص. لو واحد اسقط سقط الكل اذا الحدود بالشبهات هاي من جمله الشبهات مش اخواني هاي نظيره هيك. اذا لقي اخ شقيق بقى ما بقى له الحق خلص. نرد للإدارة قال وإن رضي أحد الأولياء فليس لغيره ممن هو في درجته أو أسفل منه الاعتراض راح. وإن كان أقرب منه فله ذلك معلوم. الأخ من أب راح زوج والأخ شقيق إله حق الأخ شقيق يعترض إنه أقرب ذلك من دوية اليوم. نعم. قال وإن نقصت من مهر مثلها فللأولياء أن يفرقوا أو يتم أو يتمه أو يتممهم عدو عندي شلون كمان مثلا هالبنت هاي مهرها وأخواتها كل واحد بمئة ألف مهرها واحد زوجت حالها هي بخمسين ألف قديش نقصت من مهرها اللي حق أخواتها الاعتراض الأولياء يا بتمنى المهر يا بفرقوا بينهم تقولش الاخواني؟ نعم. حتى ما يعيروها ظهر لك لهم؟ نعم. وإن نقصت من مهرها من مهر مثلها فللأولياء أن يفرقوا أو يتممه. صح. انتهينا من بحث ايش الكفاءة. رح يبين لنا المهر قديش أقل المهر. أما الأكثر ما له نهاية. أما الأقل محدودا لأبي حنيفة. تقولش الاخواني؟ وقال المهر أقله عشرة دراهم. قديش أقله؟ عشرة دراهم فضة. سألت قديش الدراهم فضة؟ ما أسأل. عشرة دراهم فضة. شلون؟ نعم. أقله تقريبا قديش يعني تقريبا؟ حول ثلاثة. حول أثنين كثورة. كثورة ثلاثة. كثورة كثورة أخرى. هو خمسة يا سيدي. خمسة. نعم نعم. خمسة عشر خمسة ولا سوري. قال لك عروس خمسين من سوري. صار لك شو؟ نعم. أقل المهر عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم. يا عشرة دراهم نقدي يسموها يا عطاء عطاك إيش؟ عطاك قلم أو خمسين ورقة سوري. أعطيته قلم. صار لك شو؟ أعطيته كتاب أعطيته ثوب أعطيته إشارة مثلا خمسين ورقة أي نعم. يا نفس العشر دراهم فضة يا ما قيمته. ولا يجوز أن يكون إلا مالا. مال يكون إشارة مو مال ثوب مو مال شو مراد يعني كل ما يتموله الإنسان كل ما يتمول الإنسان يخرج إذا ما كان مال مثلا شو المال الذي لا يدخل تحت الوزن لا يدخل تحت الوزن ولا تحت الكيل هذا مو مال. مثلا حفلة أدب فيه الزواج في حفلة العدس هاي ما تقل التحكيل هاي هذا مو مال ما يتمول شلون او قال له ايش جاب له شي كعبين راح تحلقوه قال له الزواج في كعبين راح تحلقوه هذا مو مال لما انه دخل يعني بدي يكون هالمتقوم بدي يكون مال يعني يا عشر دراهم يا قيمة بس قيمة عشرة دراهم ولا يجوز أن يكون إلا مالا إيه يعني بده يكون شو المال المال ما يتموله الإنسان هو الذي لا يدخل تحت الكيل ولا تحت الوزن هذا يقول له مال بده شيء أخواني ما حدا يعني من تيني مثلا ما حدا اسمه مال تيني عندك مال اسمه عندك تفاح عندك مال بتفاح مثلا بده شيء أخواني نعم معلوم صندوق قالت انا ايمان صندوق اما تعطيها زنب فجوية ولا تعيش اي نعم. قال ولا يجوز أن يكون إلا مالا. المال ما يجوز إلا يكون إيش؟ مال. أما لو أعطى خمر، الخمر مو مال، يكون إلى مهر المثل، شو إلى مهر أمثالها، فسد التسمية ولها مهر أمثالها. ليش مهر أمثالها مثلا؟ مهر أمثالها 20,000 نصيحة 20,000. ثم قال ولا يجوز أن يكون يعني المهر إلا مالا. نعم. الخمر مال المسلمين؟ لا. الخنزير مال مو مال. حفنة العدس مال مو مال. الزينة مال مو مال. اينا. نعم. نعم. نعم. اينا. شو قال اخي؟ فان سمى اقل من 10 دراهم فلها 10. شو اخواني؟ عند ابي يوسف يسمى اقل من 10 بيقول فسد المال الى مهر الامثال. الزفر. قديش مهر امثالها؟ 20,000 بس اعطيها 20,000. شو اخواني؟ نعم. نعم. لا ما قلنا اذا كان اقل من مهر مثل الا يحفظه الاولياء. اذا هي رضياني ورضياني ما اما اذا انا رضو اقل من 10 ما بصير، اقل من 10 دراهم ما بصير. اقل من مهر 10 دراهم. او ما قيمته 10 دراهم بالضبط. خلص اخواني؟ نعم. قيمته او ما قيمته 10 دراهم. قيمته تكون 10 دراهم. مثلا اشر قلنا قدرنا مثلا 10 دراهم 50 ليرة سوري، اشترى الاشر ب 10 50 ليرة سوري. اما لو كان اقل ما يصح بده يعطيها شيء ثاني. أتسو إيش مقدار؟ أنا رأيي سيدي، أنا رأيي إنه الكلمة وما قيمته 10 دراهم. أيوة. معناته إنه 10 دراهم شو كان يشتروا بهذيك الوقت؟ لا. نشوف شو بدهم يساووا هلا. لا لا مو مقصود. يعني أو شيء يعني غير النقد صار له شلون قيمته يكون 10 دراهم. مش مقصود. نعم. كلمة عبد الله محلي. 10 دراهم بالجيان تقريبا تختلف عن السعر اليوم في حالة 10 دراهم شو خمسة ولا سوري مو نادر مو خمسة بيصير خد عن الضوء يا رب عبد الله. هي مسألة ثانية ماذا؟ يعني لو أخذ على 10 دراهم 50 ليرة صح؟ زمان نبي معلومة قال له إيش التمسوا لو خاتم من حديد، خاتم حديد ليش أنت ذلك الوقت يعني؟ يعني أعتقد إنه أمثالها الموضوع انه 10 دراهم. 10 دراهم بالسوق انها مثلا يمكن تسوى اقل من 50 ليرة. اذا الاصل العقد صح. عم تعطي بالك؟ نعم. ثم قال ومن سمى مهرا لزمه بالدخول او والموت. تمام. عندكم او الموت ولا والموت؟ والموت. والموت. بالدخول او الموت. هي الواو بمعنى او. مثلا واحد عقد عقده على ايش؟ على امرأة وسمى لها المهر 100,000 50,000 مليون بناس اشكال والوان ودخل عليها واجب المهر كله في الدخول او الخلوة الصحيحة. اذا اختلى بها خلوة صحيحة. شو الخلوة الصحيحة يا ابني؟ بحيث لو كان بالعاشرة المعاشرة الزوجية ما في مانع يمنعهم منها. ما في شو؟ اما اللي دخلوا وياه على مسجد اذا مو خلوا صحيح في المسجد ناس بفوتوا اشكال والوان او قعدوا وياه على ظهر اسطوح، اظهر اسطوح ما له حاجه يبين للرايح الجاي مو ايش؟ مو خلوا مو خلوا لا اما لو دخلوا وياه على غرفه وغلق الباب سكر الباب خلاص اسمه خلوا صحيح. سكر بالمتاع تسكير ولا سكر واحد؟ لا الدعر مثل التسكير وحط له دعره ودقره مثل هذا المصروف نعم اي نعم. طيب شوف يا ابني من العبارة ومن سمى مهرا لزمه بايش؟ بالدخول او الخلوة الصحيحة. شوف شلون؟ ايوه. والموت كمان اذا كتب كتابه مسكين صار له راح على بيته مات. الموت كالدخول جلزمه المهر كاملا. مثل اخواني مو نصف المهر ابدا المهر كامل كله وافتراس منه. نعم ابدا تأخذ المال المال كله تريده. هنا قال بالموت بالدخول والموت. وإن طلقها قبل الدخول اللزمه نصفه نصف المهر. الله قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف المهر. فرضا مثلا 20,000 كتبت على 20,000 وما طلق قبل الدخول بده يدفع لها ايش نصفه 10,000. الكل نعم. لا معلومك اذا كانت هي اذا كان هي ما بدها المثل الثاني بدي تدفع له كل المال والله شلون كمان لو فرض اكثر بدها تعطيه اكثر. ما فهمت شلون معلومكم على زمان النبي عليه الصلاة والسلام امرأة تزوجت رجل اكبر منه شوي بالسن تمت عنده سنين مو سنة ولا سنتين بعدين ما شاف المغطاي اجت لعند النبي عليه الصلاة والسلام قلت يا رسول الله والله اني اخشى الكفر بعد الايمان. قال ما لك؟ قالت زوجي فلان والله لا تجمع رأسي ورأسه وسادة واحدة ابدا والله لا اشكو في سوء خلقه ولا في كرمه ولا في قد ذكر غير ان عيني رأته بين اناس ما وقعت الاقبح منه ما بجحت ان اعزم يا عم تعطباتني يا عم. هلا ما ساق لك كان بالاول يعطوا المهر غنم وجمال ساق يسقوها اي ما يسموا سياق الناس الان يجزموا المهر سياق كان يبعثوا يعطوا غنم وجمال يبسوق يجيبوها لبيت العروس. هلا ما ساق لك قالت حديقة هلا تردين علي حديقة قلت لك وكرامة كمان هلا الكرامة منك ما بالناس نداء عليه السلام وامر الصلاة ورجاله ايش لو كان واحد اليوم منا بقرية من القرى بيذبحوها يقول يا عاشقة موت يا ابني شو قديش اعطاها الاسلام حريه للمراه سجل اليوم بدك تسوي هيك يا ابني والله شو اخلاقه طيبه وكرامه كذا بس انا شفته بين الناس ما حبيته عم تعطوا بالكم تذبحوها ابدا حتى القرى هيك موت يا ابني يا شباب هذه الجاهليه يا ابني شوف الاسلام شو حكى فهمت الاسلام احلام. قال وان طلق قبل الدخول لزمه نصفه نصفه وإن لم يسم لها مهرا أو شرط أن لا مهر لها فلها مهر مثل بالدخول والموت. مثلا هذا عقد عقده على البنت ما سمى مهر أو قال لها أنا بتزوج بشرط ما بعطي مهر قلت هي بالدخول بيلزم مهر مثلها مثلا أختها قديش زوجوها لكن تكون المثلية بالسن وبالجمال وبالعلم وبالذكاء اما الى اخت لكن جذبة مشلون الى اخت جاهلي اي عالمي والله شلون الى اخت طرشة هي سميعة الى اخت عورة هي يكون ابدا بالجمال وبالكمال وبالعلم مشلون قديش مهرة اتزوجوها بعشرين الف ولا بتعطوها عشرين الف تمام على كيف انه والله انا بدي ايش بلا مهر واللي صح العقد ويلزمك مهر امثاليا بالدخول او الموت. نعم. قال وان لم يسم لها مهرا او شرط ان لا مهر لها فلها مهر مثل بالدخول والموت. راح. والمتعة بالطلاق قبل الدخول هذه اللي تزوجها بدون ما سمى لها مهر او شرط انه لا مهر لها وطلقها قبل ندخل عليها هذا بدي لانه ما في مهر حتى نصفه هذا بيشتري له متعه. شو المتعه؟ يعني بيشتري له بدله من راسها لرجليها. بدي اشتري اخواني بدي اشتري له بدله كامله وهالبدله على حسب حاله هو لا على حسب حالها على حسب حال الزوج. ان كان غني بيجيب له من النفيس شلون ان كان فقير على حسبه شو قال لكن ما لا تطلب اكثر من مهر من نصف مهرها. هالمتعه مو شرط تكون يعني تجبره انه يكون اكثر من نصف المهر تبعها مثل لا لمقدار نصف المهر. قديش نصف مهر مثل مثلا 10,000 قل له بتجيب له متعة 10,000 هلا في بدلي 10,000 خذ عم تعطوا بالكم يا ابني انه قديش عم يحترم الشرع عم يحترم ايش المرأة المرأة لولا المرأة بيجي الرجل يا ابني كان جاءت الرسل لولا المرأة جاءت الانبياء جاءت الأبطال جاءت جيتوا أنتوا كنتوا لولا المرأة. إحنا ما نعمل في المرأة عمل ذنب الرجل نحن لا أما المرأة مسكينة إيش اللي دائما تنحطين عليها. هلا أعطوا باكم يا شباب هلا زوجي اللي عند كل واحد منكم اللي مزوج هي زوجي هاي هي مو زوجي هي صانع لك صانع عم تغسل لك ثيابك وترقع لك ثيابك وتطبخ لك وتغسل وتجلي هي اطلع من نصف الليل عم تشتغل ترجع على البيت عم تشتغل هي زوجي هاي هدت انفق على الحرام. ابو حنيفة بيقول اللي بده يتزوج بده يكون الى خمس خدم نساء تخدمها اقل ما يكون اذا كان فقير سنتين واحدة تبقى تسرع له شعره وتغمدر لك اياه وتلبسها بس تجي يشوف عروس عشان حتى ما تطلع بالحرام. واحدة تبقى تطبخ له وتكنس له مرت مدي لك الفرشي قضاءا مرت مدي لك اما ديانة قال لازم ما فهمت. اما الاستكافة ما تمدي الفرشة لك ام انت جيب لها واحد جيب لها صارة ما تمدي لها فرشة تصل لك اوعية لا يصير غير العايشة معنا. لا شوف يا ابن والله يا ابن عقيبة لكم الشرح حلو دوم شريك المرأة شريكة الرجل في الحياة ليش حتى تحملها فوق بقيتها كريمها اقل ما يكون كريمها. هل عامل الى الزوج تراتيب لو كان صانعة لو كان صانعة ليش تجي لعندها بدها تعطيها أجرة بدها تأكل بدها تشرب وإذا كنت كمان جميلة بتاخذ لك دينار. كان خدمتي في البضاعة لا هو ما في مانع يعني عم أقول لك قضاء برضه شو أما يعني هي بتخدم هي بس بدها رضاك تقول لها بس نفوت الله يعطيك العافية الله خلي لنا إياكي ما تطلع أنت العجز وتطلب زيد الهلالي شلون؟ لك مو هيك يا ابني هي بس بدها رضاك لأن بالقرآن قرأوا مثله يا ابني أعطوا بالكم تحسد المرأة وبتدرس وبتحمل على ناس الطعام تشتغل وبس ذاك زي اللي قاعد برا حاطط هو جماعة عم يلعبوا بورق أو بشيء وذيك عم تخدم الدواب عم كل عملها بإيدها هذا رجالها هن برانكوس وهن برانكوس ايه لك حتى كانوا اذا زوجوا البنت ما يعطوها مهرة ياخذوا المهر وكما ما يعطوها شيء ابنه واذا ما عادت انهم ورثوها شو الان الرجل الصالح منهم بالقرى قال بيعطي شقة غرفة لبنته اذا طلقوها انا الى غرفة تقعد فيها حصة ما ذاتوها يا ما فهمت يا ابني نعم نرجع لبعض لكن الحمد لله اللي عم تحسنه اي نعم. قال والمتعة بالطلاق قبل الدخول يعني يلزم هذا ما في معنى متعة واجبة الا هذه المتعة يا ابني يعني اذا طلقها على الا مهر تزوجها على الا مهر لها او تزوجها وما سمى مهر ابنه وطلقها بالدخول واجب عليه يمتعها متعة شلون يعني جيب له بدل من فرع له قدمه طلقها شيء قبل الدخول قبل الدخول قبل اما لو دخل عليه واجب مهر مثل بالغ ما بلغ نعم هي مرقبت بالمسألة الأولى شو المسألة وإن لم يسمي لها مهرا أو شرط أن لا مهر لها هذه المسألة فلها مهر المثل بالدخول والموت والطلاق بالدخول والمتعة ولها المتعة بالطلاق قبل الدخول كل مسألة إيش تابع لبعض البعض مسألة واحدة لها جوابات بالدخول إلى مهر المثل بالموت إلى مثل بالطلاق بالدخول بيشتري متعة لا إذا لا ممكن ما ممكن لا هو الإشوة إيش هو نسمي المهر إيش هذا هذا ما نسمي له مهر أو شرط لا مهر لها إذا مات عنها بيجيب مهر المثل دخل بها بيجيب مهر المثل فلها بالدخول إلى متعة واجب إلى متعة متعة كناية عن بدلي نجي إخواني الإمام حنيفة الله يرضى عنه قال جبته اللي يلبسه حقها 300 دينار ذهب قديش حقها؟ 300 دينار ذلك الوقت لكن لما يلبس يجيب البدل لحاله يشتري لكل علماء الكوفة لكل واحد بدل جب جبته انت شلون يا ما إنه يلبس الجبن لحاله، كل علماء الكوفة يشتروا لكل واحد فصل له جبن يوديه له إياه يلبسه. فلما بده يجيب له بيته مؤونة كل علماء الكوفة مش ما جاب له بيته يوديه لكل واحد. هذا أبو حنيفة كان عنده مدرسة داخلية فيها 1000 تلميذ، كم تلميذ فيها؟ 1000 على نفقته الخاصة، يعلمون يطعمون ويزوج من يستحق الزواج منهم. فبيقولوا هم رجال ونحن رجال، هم رجال ونحن رجال، يشمال رجال. هناك بيسبوا كمان الأئمة الأربعة ما فهم شلون يا ابني. مرة أرسل لمصر، أرسل تجارة 1000 ثوب حرير، ثوب مو ثوب نعرفه، هذا كناية عن يطلع شي 500 متر مرة شلون ال... ايه 500 متر مو ابو 40 متر كبير. هذا بعد 1000 ثوب مع مملوك له، قال له في واحد في عيب. شو العيب حجره؟ مقطوع الخيط ومربوط العقدي، يعني عقدي واحد بالثوب كله. ايش له؟ قال له بتبين هذا عيب، بين العيب تبعه. حاضر تطرح مثل العيب. شو العقدي واحد؟ قاعه رجع ابو حنيفة ما له مدى ربيع، قال له ما صنع الثوب، قال له ما تذكرت حتى الان، قال له مش حط المصاري بالارض، حط فؤاسه غطاها، مد ايده خذ كم شيء اعطيها لفلان الفقيره. فرق قال له يا سيدي خلي راس المال، قال له لا هذا صار مال مشبوه من فرقه ومخلي مالنا حلال ذا حتى الله يبارك لنا فيه. صلى الفجر بوضوء، صلى الفجر بوضوء لشيء 40 سنه ابو حنيفه. مشان ايش؟ مشان كلمه من امراه مارت بالطريق هو اصحابه ونساء جالسات على قارعه الطريق، قالت احداهن لرفيقاتها انظرنا الى هذا الامام فانه لا ينام الليل، ما عاد نام الليل. قال خشيت ان ادخل تحت قول الله تعالى ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا ولا تحسبنهم بمفازة من هذا. هجر النوم. اليوم يجي الواحد يقول لك ان شيخ الاسلام بيصدق بنغار مسكين وبصير ايش ولبط ومشبط وما نقول عليه، قولوا امين. نرجع لبحثنا. قال والمتعة بالطلاق، رح يبين شو المتعة قبل الدخول، ولا تجب المتعة الا لهذه، الا لهذه المرأة، المرأة المطلقة التي لم يسمى لها مهر او سرق لا مهر لها وطلقها قبل الدخول، هذه تجب لها المتعة البنية. يعني وتستحب لكل مطلقة المتعة، لو اخذ مهرة واخذ مع كون اتطلعتها لنبور خاطرها بتعطيها مهرة بتعطي لها بتجيب لها بدلي خاصة مكافئة لها تجبر خاطرها. فهمت شلون؟ يوم اذا واحد كره مرأة يا ابني يعمل اسرار حتى تبريه حتى يطلقها عم ياكل مالها. شو؟ حين الاخلاق بنقول ما تسلط علينا اليهود؟ عبد الله صلى الله عليه وسلم. ايه نعم. شوف يا قال والمتعة بالطلاق ولا تجب هذه المتعة الا لهذه المطلقة. من هذه المطلقة؟ قولوا شو؟ التي لم يسمى لها مهر ولا او شرط ان لا مهر لها وطلقها قبل الدخول، هذه تجب لها المتعة. نعم. قال وتستحب المتعة لكل مطلقة سواها، كل ما مطلقة سواها لازم تفتحها ايش بمتشكلة بدل كامل. لو اخذ كل شيء، لو اخذ كل شيء هي مستحب. بار لك لو قال والمتعة بالطلاق ولا تجب الا لهذه وتستحب لكل مطلقة سواها. دخل شو المتعة؟ قال والمتعة بيان المتعة جرع وخمار وملحفة يعتبر ذلك بحال الزوج لا بحالها هي. يعني كنا عم تقطع الدرع، يعني بسموه الان نحن الناس بيقولوا قميص او شلحه. والله شلون؟ خمار اللي بتغطي في راسها وصدرها. والله شلون؟ ملحفه هاي الملاي اللي بسموها تلف حالها فيه، هذا بعرفهم. انت شلون يا ابني؟ اما بعرفنا نحن غير، هذا في قميص في البدل كان صار له شلون في كنجر بدل كثير بدل المعترف الان اللي انت فيها الان بس كان ده هناك كان يلبسه. قال ولا تزاد على قدر نصف مهر المثل، لا تزاد من باب الوجوب، لا المواجب تعطي قديش مهر مثل هاي؟ المهر مثل 10,000 الك تجيب لها تمتعها 5,000 اما اذا بدك تمسحها بشتي من حالك ما له شيء في الكلام. اما يقول لك لا ما بيرضى يكون 6000 ما له حق لحد مقدار نصف المحل. ثم قال وان زاد في المهر لزمته الزياده. هون مثلا واحد كفأ مرأة على ايش المهر 20000، لما قعدوا عقدوا العقد على 20000 هلا كمان 2000 له خارجيات منه صار 22000. ليه صاروا قديش بيقول صار مهرها 22 ما نقول 20 انتوا شلون تلحقوا الزياده كمان. نعم قال شو وان زاد في المهر لزمته الزياده وتسقط بالطلاق قبل الدخول. الطلاق قبل الدخول هالزيادة بس تسقط بالطلاق قبل الدخول. اما عند ابي يوسف القاضي رضي الله عنه تتنصف ايضا مثل المهر. اي نعم مثل المهر. انتوا شلون يا ابني. نعم ثم بيقول الفقهاء يا ابني كل شيء تتعلق بالنسبة للقضاء يفتى بقول ابي يوسف لانه مارس القضاء. اشلون اخواني جرب اشلون. اما بغير مسائل القضاء يفتى بقول ابي حنيفة اشلون اخواني. نعم ثم قال وتسقط بقول دخول وان حطت من مهرها صح الحق. في كثير من النساء يا ابني مثلا سمى لها 10000 وحالت شوي فقيرة قالت لي يا اخي بلا 5000 انا اضيف منك 5000 بصف وهي. نعم قال وان حطت من مهرها سقط صح الحق. طيب قال والخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح كالدخول. مسألة اخرى جديدة. الخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح كالدخول كأنه يعني كتب كتاب اختله يا خلوة صحيحة. مش الاخواني قعدوا يا بالغرفة كاتب كتاب وقعدوا يا بالغرفة لو بده يعاشرها ما في مانع كأنه دخل يا يلزم النهار كله. لو طلقها يلزم النهار كله. مش وش الاخواني لو ما سوى ولو ما سوى شيء ولو ما عامل شيء نو ما يعني رجل صالح ما صنع لا عشرة ولا شيء يجي بالنهر ابدا. مش وش الاخواني لكن بده يكون العقد صحيح. اما اذا كان عقد فاسد ما بده يصح. يعني اختلف فيها عقد فاسد واختلف فيها خلوة صحيحة ما بيجب الا ايش المهر النصف ما بيجب الا ايش اطلقها بالدخول النصف ما نقول يجب المهر كله اذا ما عشرة. يعني العقد يا بيكون صحيح يا بيكون فاسد. شلون العقد الفاسد زوجها بدون شهود اذا حكم العقد فاسد. اذا اختلف فيها صار له شلون مع وما اختلف فيها ومع له شيء ما بي هم ما طلقها يعني ايه وطلقها نصف المسمى بس هو الكل. اما بده يكون العقد صحيح والخلوة صحيحة حتى ان ايش يجي بالنهر كله بالخلوة. نعم والخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح الدخول صحيح. وكذلك العنين. شو العنين يا ابني؟ العنين إله آلة بس ضعيفة. شو إخواني؟ مثل إيش العنين بيقال الله يرحمه صلى الله عليه وسلم يقول مثال شوف شريط الحرام إيه؟ ميت يعني ما بيطلع بيده عايش هذا إذا اختلى بالزوجة ظهر له شلون حكمه كل تحت بده يدفع المهر كله. شو إخواني؟ وكذلك العنين هذا العنين قال إيه نعم فين سنة والخلوة الصحيحة وكذلك العنين والخفي والمجبور. شو المجبور يا ابني؟ معلومة كالحروب اللي عم تصير هاي القنابل اللي عم تجي اما تجي شظية تفسح له كل آلته. هذا الجب يعني قصة مقطوع الآلة تبعه. هذا كمان تزوج واختلف هالمرأة خلوه صحيحة بيجبناها كله. طيب ليش؟ طيب ليش عم تغشها؟ قولها بالأول قولها انه مجبور حد يتزوج يقبلها. اما تغشها تقتل هي سلمتها كل شيء التقصير منها شو ذنبها هي؟ ما فهمت شلون؟ هذا المشكلة. والخلوة الصحيحة عرفنا أن لا يكون ثم أي ثم بمعنى هنا اسم مكان أن لا يكون ثم وخلوا ثمة كمان مانع من الوصف طبعا وشرعا. يعني لا طبعا ولا شرعا الوصف مانع شلون؟ فإذا كان مريض هي مريضة شلون؟ معلومة النفس ما طبعا ما تقبل هالشيء ما في شلون اخواني. او كانت مثلا عم تصلي الفرض مشلون مثلا اوصاني رمضان هذا شرعا نصوص رمضان لا لا تعطي أقل الصلاة لأنه هم في حرمة مياه نعم قال شو يا ابني نعم طبعا وشاهدين معنا قال مثل ايش فالمرض المانع من الوطء من جهته او جهتها مانع طبعا هو مريض او هي مريضة فصل كان مرضانين بالمرض المشهور السرطان او السل او ما شابه ذلك لطيف هيك عندها لا تمثيل معكوس مانع طبعا وكذلك الرتق الرتقاء يعني تيجي المرأة هالمحل هذا الفرد مخير ما في اللي تقف صغير يصبح منه البول بقى كله مخير ايش الاخواني كمان كمان هذا ايش مانع نعم والقرن شو القرن بيطلع في بعض النساء بيطلع بوسط الفرج عظمة تمنع من دخول ايش الآلة اللي جوه هذا كمان ايش مانع طبعا جوج اخواني نعم وكذلك الرفق والقرن والحيض هذا شرعا الحيض مشلون وطبعا كمان ما كل النفوس تثبت انه يجي عشرة ذا حالة تمسو ريحتة كريهة وكذا شو بيقول تعريف الحيض العلماء الحيض دم اسود منسن كريه الرائحة ينفضه رحم امرأة بالغة لا داء بها ولا حبل ولم تبلغ سن اليأس هذا الحيض مثل ريح يعني حتى هي تضعف وشها اصفر اي نعم بعد ما تخلص القدرات تنصح وتصير احسن ايضا اي نعم شو قال بعدين والاحرام كمان من جمله الاحرام بالحج محرم بالحج كمان هذا مانع شرعي مش الاخواني كمان وصوم رمضان كمان مانع شرعي وصلاة الفرض مانع شرعي اما النفل مو مانع شرعي نفل اذا واحد افسده سيدنا الامام الشافعي امير نفسه ما في شلون اما اذا كان فارق اذا ابي حنيفه واجب قضاؤه في قول كمان ايش ما في شيء مثل ما قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى ثم قال وفي النكاح الفاسد اذا كان النكاح فاسد بلا شهود او تزوج طلعت اخت من الرضاعه هذا النكاح فاسد مو اخواني وفي النكاح الفاسد لا يجب الا مهر المثلي شو بيجي مهر مثلي ولا يجب الا بالدخول حقيقه كمان يكون دخل ايش حضور مضغ قدوة ولا يتجاوز به المسمى قديش مثلا تسميه له 10,000 وطلع العقد فاسد مهر مثل قديش 20 قال لا لو مرضت بالعشرة تلاف انصفوا باركم اما لو كان مسميه له 100,000 وطلع مثلا مهر مثلها 10,000 مسميه له 100,000 نعطيها العشرة للعشرة مهر مثلها اما لو كان بالعكس ما مجرد فاسد لك ان عقد فاسد مثلا زوج واحد امرأة طلعت اخته من الرضاعة يسميه له 100,000 طيب مهر انت هلا قد ايش 50,000 ما في 50,000 اذا كان بالعكس سماه له 50 ومهر مثل 100,000 نعطيها بس ايش مسمى رضيانة ديما نجاوز وقال ولا يجب الا بالدخول حقيقة الاختلاء ما بيثبت فيه ايش ناخذ اذا كان فاسد ولا يتجاوز به المسمى ويثبت فيه النسب معلوم النكاح الفاسد يثبت فيه النسب واحد زوج امرأة وطلعت ايش خاته من الرضاع واجا منه ولد ولا غير ابنه في العقد فاسد من جوج الاخواني يثبت النسب بس تذكرون الحمد لله رب العالمين لكن واجب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا وهاب هب لنا من حكمتك ما تحب إلينا وبين معاصينا وطاعتك ما تذكر لك بجنتنا وانزل بما تحول به علينا وصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل كأسنا على من ظلمنا وارزقنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع إخواننا المسلمين يا أمم ديننا يا آدم إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. طيب وإن تزوجها على خمر أو خنزير أو على هذا الدم من الخل فإذا هو خمر أو على هذا العبد فإذا هو حر أو على خدمته سنة يعني جعل المهر خدمة سنة أو تعليم القرآن جاز النكاح ولها مهر مثلي. نعم. وإذا تزوج العبد بإذن مولاه على خدمته سنة جاز ولها الخدمة لأنه ما في عار يتعين فيها. وإن تزوج على ألف على أن لا يتزوج عليها فإن وفى فلها المسمى الألف وإلا فمهر مثلها وإن تزوج عليها نعطيها مهر مثل بشرط ما ينقص عن المسمى. مسألة ثانية وإن قال على ألف إن أقام بها يعني ما سافر بها وألفين إن أخرجها طلع سافر فإن أقام فلها الألف متفق عليه وإن أخرجها أخذ سافر بها فمهر مثلها عند أبي حنيفة بالغا ما بلغ ما ينقص عن إيش عن ألف خلافا لأبي يوسف ومحمد يوسف أبو يوسف ومحمد يقول الشرطان جائزان إن سافر بيعطيها الألفين وما سافر بيعطيها الألفين والإمام زفر يقول الشرطان فاسدان بدي يعطيها مهر المثل الجيش الإخواني الله يرضى عنهم مشتهدين أخي كل واحد صح. مسألة أخرى وإن تزوجها على هذا العبد أو هذا قال هذا العبد أو هذا العبد ظل شلون قال فلها أشباههما بمهر المثل مين أقرب مثلا مهر مثل 10,000 قال لها أن زوجتك بهالعبد أو هالعبد صار مجهول المهر مين أقربها لمهر المثل مثلا هالعبد هذا حقه 9,000 هذا حقه 5,000 مين الأقرب لمهر المثل إذا نعطيها حق ثمن المثل عم تطلبها لكم وعد مثلا ثمنه 11 وعد ثمنه 7 مين أقرب من مهر المثل تبع 11 أعطيه تبع 11 دوش الغامي نعم ما بتزوج هي العبد ما بتزوج العبد بيشتغل حدا بيترك اللي قيمته كثير يأخذ الحين يكون إذا كان إلا إذا كان مأجر طبق العلوي تري ثاني إيه لو كان دوم يعطيها أشبه بالماء هذا أثمن ليه شنقاق أرخص أنا أيها فلا أشبههما بمهر المثل هذا الواجب على كلاب نعم أستاذ يقصد أنه إذا حسب أنه الزواج من العبد لا لا لا لا أنا نعم قال شوف يا ابن أنا خلافا لإيش خلافا لأبي يوسف إيش والإمام محمد إلى مهر المثل وإن كان مهر المثل بينهما طيب بين اثنين بين قيمة العبد هذا وقيمة شو بنعطيها قال فلا مهر المثل شو إلى مهر المثل خلاف الإمام أبو يوسف الإمام محمد مثل أول ذي أبو يوسف محمد وإن تزوجها على حيوان معلوم حيوان ما بيجوز شو الحيوان أنواع عصفور حيوان نمل حيوان جمل حيوان شو ورد بالحيوان قال وإن تزوجها على حيوان فإن سمى نوعه مثل كالفرس كالجمل كالبغل كالحمار مثلا الخروف فالجاس وإن لم يصفه مش تقول يعني جيد أو رديء أو كذا ولها الوسط لك ولها الوسط لأن كل فرس في عالي في دني وفي وسط لو ما على الفرس نعطيها الوسط على جمل نعطيها الوسط أما على حيوان شو الحيوان ما بصفه مرمي فإن شاء أعطاها ذلك يعني الفرس الوسط وإن شاء قيمته قيمة الحيوان الوسط قيمة الفرس الوسط مفهوم إخواني طيب والثوب مثل الحيوان قال تزوجها على ثوب ثوب معلومة هذا مثل حيوان شو مرادة في الثوب بديك إخواني هو إهمر أما لو قال على ثوب كتان على ثوب حرير إلى الوسط من الثوب الحرير أو الكتان أو الثوب نعم فإن شاء أينا وإن شاء قيمته والثوب مثل الحيوان إلا أنه إن ذكر وصفه لزمه تسليمه الثوب كتان طول كذا وأرض كذا هذا إيه وكذلك كل ما يثبت في الذمة كل ما يثبت في الذمة شو مرد الذمة يعني مرد بالعهد مثلا بجوز هلا واحد يبيع فلح في الثمن بجوز واحد مثلا عنده غنم يا ابني والان ما في الارض فيها عشب بده يطعم الحيوانات ولا بيموتوا اجى لعند واحد غني قال له يا اخي انا عندي غنم والارض ماحلي اعطيني ثمن 100 تنك السمنه دلوقتي بقلب الغنم لاخر شباط السمك 100 تنك السمنه صار مثله اعطيني كل هلا تنك السمنه شو بتسوى الان مثلا 600 نعم 600 قديش يسوى تقريبا 600 نعم مراد كبيرة 1200 اعطيني 100 تنك السمنة بجوز البيع ولا ما بجوز صار واجب في ذمته اني اديله ولا لا اذا كل شيء بيدخل في الذمة في العهد بجوز نجعله مهر والا فلا اذا نعم كنا فراش تعرفوا معلوم يجي مثلا اضمية بناخ الشعير ايوه شو تاخد يجي يزيدوا لنا ثمن الشعير نعم والعرب تعطيهم على اساس يعطوه صوف وسمن ايوه يغلي عليهم الشعير ويرخص عليهم الصوف ايوه جائز ها خلص السلام الك مثل ما بدك الله حرم الربا واحل السلام يسموه سلف كمان صار له شلون الله حرم علينا الربا وباح لنا السلف دوش الاخوان يعني هلا سلك سن معمول اخ 1200 وراء قول له انا بشتريها منك بعد 3 اشهر او 4 اشهر 800 وراء سلف هل كانوا الحوران يجيبوا قمح للميدان من عند البواكي بواكي في واحد من الناس بس يشوف القمح يقول هي البلدة الفلانية هي البلدة الفلانية وين البلدة الفلانية ابدا ما يخطئ واحد من اصحابه اخذ شوية سنبلة قمح وطلع على الاسطوح فركها وحطها على الاسطوح طلعت على الاسطوح طلعت راح جابه فرق قال له هون مين هدول؟ طلع فيهم هيك قال له هدول طالعين على الاسطوح والخبر العظيم والله فيهم. الله يرحم كل عم إخواني عنده كرم بالمزرعة عندنا فوق 5000 جفنة. يعرف من هل العنقود الفصلي من أطرف من أي جفنة يعرف؟ من أي عريشة؟ من أي عريشة عارف من جيوه؟ أي والله مرة قاتل في خصل. قال لي أين العريشة المحل فلان؟ كانت أنا. الشطارة. العرب الله أعطاهم قوة ذاكرة غريبة يعني. بس معنا. نعم. كلامنا راعي. نعم. اجى على حاجه نحن بالحمار طبعا نعم. بتقوم بتولد معنا عن شي سوم رجع هو بعد 4-5 ايام الجديمه ما دايما يمشي مثل الخروف بده ياخذ واحد شي ناخذ من الباب قال الله يا صلاه محمد مع الاولاد العنف الفلانيه هذول عندنا الذكاء يعني عندنا الذكاء دور انه كان يعرف غنم عن الحوش كلها سوا بشوف يا هو راعي عند ناس بشوف من شاف الغنم بعد 20 سنة طالع 5 رؤوس غنم لبيت عمي الحج شبلي الله مع واحد سحري واحد خروفي صار 50 هو عم وارد عندنا على المي مر هاي شافها بدي يتأمل الشلعة بيجي انا صاحبها للجوزي قال له روح لعن فلان في لك عنده 5 رؤوس غنم الله أكبر راح سأل وقال له السنت الفلانية راحت معي أبورة وأولادها الخارجية ذكاء هذا يعني حاضرين أنا عندي أم العزاء والغنمة أفهم منه هو اللي عم يحكي عنه إنه بالليل على العتمة تعرف مين أبو سفرة تعرف لا شلون تعرف يا أبي ما بتعرف بعينها لا لا سيدي تعرف طريق الشم بالشم شو تقول أنا تعطي بالأول سريع لغير ولدها لما بشومه تعرفه تنطح مين أنا تعرفه بدون تعرفه حتى ابنها بدوء بغيرها نحن كثيرة 200-300 خروف بيجي بتدير أماتها عليها ما في كل واحد تاخذ لا تنفع دقائق كل واحد أخذ شمري هي بدوقها ما بتؤمر عنه الصغير بعدين شوف الأبناء كل واحد جلال الله لك الله لك أنا عم يقول إيه؟ تزوجها على حيوان إيه؟ فيسمى نوعه كالفراسيجان إيه إلى الوصف من إيش من أنواع فراسيجان إيه؟ نعم نعم, نعم. اما الحيوان معلومة مش من النمل مش من نعم. هاي ما بيجوز ما بيجوز غير هل يعني غير الفراس ما بيجوز لما لا يعني اذا قال على حيوان يفسد الى مهر مثل اما بالنسبة للفراس بدأ تاخذ الوسط منه الوسط يعني تقول له انا بدي بعطيها الوسط زوجتك على اسعد روح المشي الى مهر المثل الى مهر المثل الى مهر المثل مهر المثل ايوه اي نعم مثل كان يعني سمى له خمر او شيء او يعني العقد جاز العقد صحيح والتسميه فاديه ولا مهر المثل اما اذا سمى مثلا فرس حمار بغل نعطيها الوسط منه وما له قيمه له قيمه اي نعم ولو كان غير ماكل لحم لأنه انتفعوا به ولو كان غير مأكل لحم مأكل لحم باب أولى نعم لا لا الفرس أغلى الفرس هلا أغلى أغلى من سيارة في خيل الأصائل هذول أغلى من خيل الأصائل أغلى من السيارات حصان وضعوها على التلفزيون أصيل عربي ترى احد رجال اعمال السليم 4 ملايين ريال بس في سياره ب 4 ملايين عرضوا على التلفزيون شيء صار العربي عربي انه عربي والدي كان عنده فرس مع حجي فيها كان ما عمره 7 و1 ينزل لما يصير 7 بالارض حوران بارض مال ينزل يسبق الكل هلا بل تنجع طوحة أوفة كذا ملايين ما الخير الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة أريد هي أبن تفهم العمل يخلوش بيت بعض السيد مبالغ كبيرة يعني هذا معلوم سالم اللي اسمه الزير أخو كليب لكن ليس الموزير كثر ما كان يسكر دائما مطروح بالسكر والخائب اللي بحط فيها الخمر اسمه زير سمى وزير نساء زير نساء هو نساء قول والله شنو انما انت زير زيره والله شنو ولا اسمه سالم لما قتل اخو كليب قتل الجساس هذا ما كان هو الجساس سوا صحبه ومتعادين انه ايش مصار يحكوا لبعض البعض اجى واحد خبر الجساس انه اخوه قتل ايش؟ قتل كليب حروب. قال شو في؟ قال له بقولوا انه اخي قتل اخاه. قال له استو اخيك اضيق من هذا ما تطلع بيده. قال له اليوم خمر وغدا امن. يوم راح نضرب الخمرة صار متى يضرب بين الناس. وغدا امن. ضابط لون. همام اللي كان. ايه همام. جميل هذا يا اخي. فهذا اخي بقدرة الله لما كبر قتل منه 40,000 نسمة. ضابط لون. خطر وأسن ما عمل الخوذي على الرأس ما عنده عبدي مملوكي يصع يدور فيهم إيش ملوا منهم حبوا أن يقتلوه خصوا منهم صح شعر أن يقتلوه قال له لا تطلع بس اسحبوا الخوذي مني تطلع المخاصص تخيل الله صار لك شنو قال لهم بس قبل ما تسلوني بلغوا إلي بنتين ما خلوا صبيان بلغا هالبيتين لبنات من مخبر البنتين أن أباهما لله درهما ودر أبيهما شدوا أطواسه طلعتوا إحصان لما شاف الشروفي شموا هيك وهرب ما رجع على بيت البيت لعن بنات عمي همم لما يجي قال له والله أبوكم مات وقال نعم قال له ما وصاق قال نعم بس صالوا بالبيتين بس من مخبر البنتين أن أباهما لله درهما ودر شو هذا كلام كلام أبونا بحكي كلام من مخبر البنتين أن أباهما أضحى قتيلا في الفلاة مجندلا لله درهما ودر أبيهما لا يترك العبدان حتى يقتلا قطوهم كملوهم من عندهم قتلوهم كل نفس الأبيات قال لهم ناقوهم ما كانوا مشاعر ناقوهم عرفوا فقالوا اعترفوا قتلوهم شاهد يا أمي نعم انتهى البحث وكذلك كل ما يثبت في الذمة ثم قال هنا ومهر مثلها انت قول مهر المثل ما شو مهر المثل الدخلاء قال ومهر مثلها يعتبر بنساء عشيرة ابيها بنساء عشيرة ابيها اختها عمتها وارمسلون بنت اختها بنت عمتها لقد فان لم يوجد منهم مثل بل ما اذا ما في غير بنت مثل توشي مشيدة انت بقوله فإن لم يوجد منهم مثل حاليا ألف من الأجانب الباعد يعني ويعتبر بامرأة هي مثلها في السن اللي عمره 40 سنة زوج مثل ما عمره 15 سنة فرق كثير والحسن واحدة يهرب الشيطان نجا واحدة بيغنوا لها مثل بعضهم هذول والبكارة واحدة ذكر واحد سيء شو بيرهب الناس قال عليك بالأبكار وارلك لون قال والبلد كمان واحد شو واحد مثلا من حمص واحد من بلد بعيدي مثلا من القرى مدينة عاصمة مثل القرى والبلد والعصر كمان عصر صحابي مثل عصرنا اليوم هنا والمال كمان هي غنية والله شلون هاي مسكين درويشي ما فيها شيء والله فإن لم يوجد ذلك يعني مش شرط يوجد من كلها السادات كلها فإن لم يوجد ذلك كله فالذي يوجد منه فلو سنتين ثلاثين مش الحال وإيش عندكم بعدين وللمرأة أن تمنع نفسها وأن يسافر بها يعني زوجه حتى يعطيها مهرها يعني معلومة في المهر إذا كان في كان مهر متقدم ومتأخر يعني أصله المهر المتقدم ومتأخر شو سببه يا ابني ما معه رجل يدفع المهر قاطعها قسم واخر الاهل قسم اللي اخر بمجرد ما صار معك بدك تعطيها اياها ما تقلل الموت شو بدك تدفع فيهم بالموت هي في يوم حياتك اللي تجيب لها صوت البدله حلو تزين لك فيهم صار لك شلون الله يرحمه ويسلم الشيخ ابو خير ينقل لنا عن شيخ الشيخ سليم مسوسي قال له شوف اللي معه صار معك متاخر وما بيعطيها بحق انا ما تعرف عليه بالاخره بكره صار لك بكون هذا رجل ايش مماطل لك شو بتخلي بعد موته شو بتسوي فيهم؟ يعني هذه الأمور كلها واحد فيها. قال لك شو بتسوي فيهم بعد موته؟ 15,000 مسافر وعشرين ألف. هلا كان معه مكان. ما بيدفع له. حتى لا سمح الله حصل الخلاف عملها مثل رباط فيها. أيوه. يا بتتركي لي كل شيء يا أما ما بعرف. كل شيء. هذا الظلم هذا الظلم يا أبي فهمت شلون؟ أبدا صار معك أعطأ ما معك العشر كلام أعطيتهم ماذا بصار معك البقية بخطيئهم قال لازم تنعم فيهم بحياتها أما شو أبخل لها تموت أو تطلقها شو هالخرابي هلا اذا هلا اذا كان واحد عم يقدم لواحد اكل وشربه ايه نقول ما وكسته قول ما بدك مصاري ما بدك مصاري تشتري بيت تتنعم ما بدك تشتري بيت لزوجك هلا ما حب انه تشتري بيت تاجره تاخذ ريحه لاولادها لاهلها لا لا لا لا لا عشر رؤات عشر رؤات رؤات عشان يوم الجواز قديش كانوا بالدهر كانوا ذهبتين كانوا ذهبتين ليرتين ذهب كانوا تعطي على ليرتين ذهب بالوقت هذا كل ليرة كل ليرة سوري ليرة ذهب تعطي على عشر ذهبات نحن رصفنا له كل ليرة ذهبي. ماذا بصار؟ الشيخ عبد الحي ما هو أعطيها للزوج ما أبدو. ماذا بصار ما أبدو تعطيها؟ هي عشر ورقات ما أبدو. إلا إذا سمحت أخي يكثر خيرها. ومن زوجة ما كان زميرة ذهبي. لكن كان غير غير الإسعار اللي فيها الآن يا ابني. لكان؟ نعم. فأشوف يا ابني. أول المرأة أن تمنع نفسها يعني شو ما تمنع يعني ما تخلي قرب عليها يعاشرها حتى يعطيها الايش المتقدم من المهر وان يسافر بها لو ما بسافر معها تقدم من المقدم حتى يعطيها مهرا المتقدم ليش رضي التأخير ذاك مفهوم مال يعني عطاء كتب لها 20 ليرة ذهب مهر مقدم والمؤخر 40 مثلا المقدم اذا ما عطاها ما له حق انه ياخذ او يطأها إلى حق هي إلى حق كل الناس وتمنع نفسها من السفر معه تمنع نفسه من السفر معها تسافر معه حتى يعطيها نفسها أن يسافر أن يسافر أيوه إذا ما لكن نعم تقول له أنا ما أسافر معك حتى تعطيه المهر متقدم نقول شو تقول يعني وأن لا يسافر بها حتى يعطيها مهر أيوه هنا عم بقول لك شو قال وللمرأة أن تمنع نفسها إيش من المعاشرة وأن تمنع نفسها من السفر بها حتى يعطيها مهرا المتقدم شلون أن تمنع نفسها من السفر بها حتى يعطيها مهرا راح فإذا أوفاها مهرها المتقدم نقلها إلى حيث شاء لأن سأت وظيفتي للجزيرة بتروح معه قالت كذا ما تحدث لما بيسافر إيه نعم إلى حيث شاء وقيل لا يسافر بها وعليه الفتى في العصر هذا العصر الشيخ صار 800 سنة يا إخواني أما زماننا هذا شو زماننا الآن بيتمنى تروح وياه المرأة تغيرت مفاهيم الناس يا إخواني وقيل لا يسافر وعليه الفتوى ليش إنه كان المرأة بالسفر تعذب يا ابني بارك الله فيه كان ما فيها الأمان اللي مثل الأمان العلم أمان الآن مدهش أزمة الإطراف مستجي واحد يصل للشيخ عبد الرحمن بالليل لابده كان شاب حتى يروح أو يصل لحد الأكراد تياسي يروح سوا أو عند الجيش الأبيض مستجي واحد يروح لهنا تعرفوها بمسلحوه ما في أمان واحد بغرضه ما في أمان أخي قد خفى لما تطلع عندها اختيار يحطوا لها هي بصدرة بس كأنه صندوق زور صندوق وماشي وما أقول لا يخطوها سيدي بعد ما صار الانقلاب الشيشاكي وطارتك شوية أمان أرضي ما نستجر نتواغى هالوعد من الضمير ولا الإبلي شوية اللي يروح لعميك ما يرجع لها هو ولا حلاله أول صار إجا حسن الزعيم الأول وشيء ما عاد في شيء بس شوفنا البدوي ختيار الله الله يا الفلان المصريين تيجوا على الوعر لو يعني وجهك من هكي الفلان والله لولا الحكم ما نرتع فيكم هذول الموسي بالحل غطغط والله شلون قال لي ده واحد مرض ابنه او مرته قل له علي المحل العشر حجاج الا ما عطاكي والله شلون نذر ابدا الامام ملح الارض له حق الرجل يحكم على مرته ما خلته لها بيت اهلها شو قال ما له حق ما له ابوها امها كل اسبوع لازم ايه عمي فرض ايراد ثم امشي والله شلون وكمان هي بده يكون حكيم واهلها بده يكون حكماء ما فيش له لانه قد يكون الشاب عنده غيره اي نعم أما لا أنا ما بدي أنت بدي بصير النزاع بصير النزاع بصير النزاع بلا سيدي على ولا لا يعني ثم قال إيه تيجي أمة لعندها خلاص ما تخلي أمة تقول في إشكال هنا تفضل أخي وإذا تزوج العبد بإذن مولاه على خدمته سنة جاز كل هالخدمة إيه إيش اسمه هذا عبد وبديك يحرك أنت يعني بجوز الجواز بجوز العبد يخص حرة أما إذا كان له الخيار أهلا ما يزوجوه بيش طرعا والجواز بجوز أنا عندي أما مملوكة إلي زوجتها فيها شعر لكن بيطلع أولاد عبيد إلي كأنه حرة سيدي هون العبد هالعبد يزوج حرة بجوز المضيط كان حر والله لو مو زوج إيش الأمة وبالعكس كمان لو كانت مثلا أمة تزوجها ايش حر مو هي حر الزوجة ما بيقول لا هون ايش اسمه تزوجها العبد عبد هو ايوه وفي قول مريض وفي قول انه العبد هون اخذ حرة حرة بجوز هيك بجوز يقدم اصلا ايه كل بجوز يقدم اصلا دوم كان عبد إن بجوز يأخذ كل عبد ما بجوز لا عبد ما بجوز الا حتى تعبه ايوه لانه هي ملكته بابلك لو الزواج بصور هم اللي كان لنعكس المقاييم شان ما حرم الخلاف على كل جنب انه يخدمها على خدمة تاسية هذا ما بيجوز ايه واحد يتزوج ان يجعل المهر خدمة انه يخدمها سنة قل انا باخذ هو حرة وهي حرة هي حرة وهي حرة انه بخدمك انا سنة شو خدمتها الخاصة فيها انه يشتغل لها يخذ الخروق تبع حيدة السلياه ويجيب لها الكندرة هذا ما بيجوز ايه هنا بس اذا تزوج عبد من الحرة بجوز بجوز اما اذا كان اهلا الهم اشرطوا الى الحق الى الحق بس اما اذا ما كان بجوز بجوز والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون أقلع بذلك الغافلون قال أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله زين يا شيخ محمد زين الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله رضي الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله رضي الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المعلمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلينا وعلى والدينا ومشايخنا معهم إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المؤلف سيدي عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي في كتابي هذا الذي أسماه بالمختار للفتوى، ولا نزال في كتاب النكاح، قال: فصل. تزوج ذمي ذمية على أن لا مهر لها أو على ميتة، وذلك عندهم جائز جاز، ولا مهر لها على حسب إيش ما شرطوا، خلافا لأبي يوسف ومحمد. عندهما إذا دخل بها أو مات عنها يجب مهر المثل، وإذا طلقها قبل الدخول لها متعة. وعند أبي حنيفة لا عليها مهر ولا إذا طلق إلى متعة ولا شيء. نفهم بالأول كلمة كلمة. تزوج ذمي ذمية، بالناس من هو الذمي؟ الذمي هو النصراني أو اليهودي أو المجوسي، يعني الذي ليس بمسلم، كان تحت إمرة تحت دولة المسلمين، تحت إمرة المسلمين، يدفع الضريبة عليه مثل النصارى اللي عندنا الآن واليهود اللي عندنا، في عندنا يهود لا يزالوا، هذول يقال لهم ذميون، هذول واجب محافظة عليهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: من آذى لذميا آذنته بالحرب، في البخاري الحديث، يعني أعلنت عليه الحرب الذمي، دوموا دخل في ذمتك وعم يدفع اللي عليه ما بجوز انك ايش تعدى عليه وتظلمه، انتوش اخوانين. بقى الذمي اذا تزوج الذمية، نصراني تزوج نصرانية، يهودي تزوج يهودية، مش الاخوانين، لكن تزوجها على ان لا مهر لها، قال انا بتزوجي بشرط ما بتطع مهر. وكان ذلك في دينهم يعتقدونه دينا عندهم، هل جاز ولا مهر لها. او تزوجها على ميته، هم ياكلون الميت، ظهر له شلون، او على الدم يشرب الدم، ظهر له شلون. تزوجها على ميته وهم يعتقدوها في دينهم، هذا جائز على زعمهم، نتركهم وما يدينا نتركوا الاخواني، اي معنى. تزوج ذمي ذمية على ان لا مهر لها، جائز بصح اذا بيعتقدوه عنده، او على ميته كذلك. اذا اما عندنا المسلمين اذا تزوج مسلم مسلمة على ان لا مهر لها، يجب ان يدفع لها مهر المثل، يجب ان يدفع لها مهر المثل بالدخول او الخلوة الصحيحة. اما اذا طلقها قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة لها متعة، واجب ان نمسحها مثل متعة، يعني كنية عن بدلي من راسها لرجليها، تشتري لها بدلي كامل، صار لها شلون، لا تزيد قيمتها البدل الكامل على نصف المهر. مجلوم البدلات اخواني عظيمة ثمينة، يعني بتذكر يعني مدة هيك اجوا حريم من مصر لهم اختهم بيزوجوها، اشترت الذراع بألف ليرة، الذراع بألف ليرة، بحلك له، وسمعت في الذراع باربع تلاف ليرة، بحلك له، كل على حسب حاله، لا تزعلوا، اصحى يا ابني، فرقة ما لقيني، كان السقف الصوف على ذنب الخروف، يبول عليها وينبقى عليها، مش لون، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مثلون ميسونة البدوي اللي خطب سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه، أخذ بقصة لا إنه بدون يعني إيش مالك، وأخذ غصن يعني أخذ وعطوا يا أهلا. مرة دخل لي عمتك المالك إيش عمتك، قالت والله إجا على بالي كنا عند أهلي في الصحراء ونازل مطر تلبس الجزمة ودعوس بها الطين وبها المي إجا بالي لما ما صلى معي، قال له طيب من لما مخمورية من مسك وجاب لها الجزم الحرير وقال له امه صار تمشي وإيش والرواح تطلع. دخل مرة ثانية هي قال له مالك، قال والله ما رأيت منك خيرا قط، قال له ولا وقت المخمورية مخمورية المسك كمان ما جبت منها خير. مع كل هذا دخل مرة عليها وجدها مصورة الأبيات، لبيت تخفق الأرياح فيه أحب إلي من قصر منيف عالي، وأكل كسيرة كصير كسرة في كسر بيتي، مع أنه بيت الشاهد أحب إلي من أكل الرغيف، وكلب ينبح الطراق دوني أحب إلي من قط ألوكي، وخرق من بني عمي نحيف بدأوا من أحكي الندوس أحب إلي من عز عنيس. قال له ويلك ما صار مش عاتيني عجل عنيس عندي شلون يا أمي. نعم قال تزوج ذمي على أن لا مهر لها، أي واحد أو على ميتة، شو الحكم قلنا ودينهم جائز نتركهم وما يدين، لأن بسوء قال اتركوهم وما يدينونه يعني يعتقدونه دينا. نعم لا قبل ما أسلم هذول على حالهم يتم على العقد على حاله، مش لو اذا اسلم يتم على حاله. نعم بقاء مكان على مكان اقاضي مش لو اخواني، وذلك اولاد قال لك الا مهر لا او على ميتة، وذلك عندهم عند الذميين جائز جاز العقد ولا مهر لها خلافا لابي يوسف محمد. شو الحكم عند ابي يوسف محمد؟ حكمه اذا دخل بها او اختل بها خلف صحيحة لها مهر امثالها، وإذا مات عنها قبل الدخول وقبل الخلوة متحها متعة تكون إيش يعني تام يبدي تام على حسب الزوج، تكون هالمتعة مو على حسب هي على حسب الزوج غنى وفقره. قال وإن تزوجها بغير شهود، قال له شهود تزوجها بغير شهود بينه وبينها أو في عدة كافر آخر، أو في عدة كافر واحد طلقها قبل ما تنتهي عدتها إذا الثاني تزوجها كافر على كافر مش لون. قال جاز عند أبي حنيفة إن دانوه يعني إن اعتقدوه دينا عندهم جائز جائز من زوج الإخوانين، خلافا لأبي يوسف والإمام محمد بالنسبة لإيش لعدة بس لا بالنسبة للشهود، لأن الشهود مختلف فيه يقول بجوز العقد بدون شهود صار له شهود صار الأئمة، فالمكان مختلف فيه بيمشي الحال. اما العدة هذا بالاجماع ما يجوز ان الانسان يتزوج امرأة ويتعدى حتى تنقضي العدة مثل اخوانين اخر. قال جاز ان دانوه عند ابي حنيفة راح. قال طيب هذول تزوجوا بالحال اللي حكيناه ذمي وذمية تزوجوا الا مهر او تزوجوا على ميتة او تزوج بعدة كافر اخر او تزوج بغير شهود وبعدين الله اكرمهم بالاسلام اسلما، قال ولو اسلما وقرى عليه العقد الأول، ما نقول له لا العقد مو صحيح دام نعمل لكم عقد جديد. انتوشن اخواني شو السهولة الدين الاسلام اعظم يا ابني، شو السهولة العظيمة ظهر لك اليوم. قال ولو اسلما يعني الذمي والذمية اللي مر معنا بحثهم وقرى عليه على هذا العقد. نعم ثم قال فمان يا ابو هلال اللي منكم ما فهم المسألة يا ابني لا تحق لا يعني تسكتوا يقول انا ما فهم ظهر لك لون. الاثنان لا يتعلمان مستحن ومتكبر، متكبر ما فيه الحمد لله، اما واحد يستحي وما يسأل لا لازم تسأل مش لون. رسول عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة من الانصار قالت يا رسول الله انا رسولة النساء اليك، هل على المرأة من غسل اذا احتلمت؟ السؤال نعم ايش غطت راس امسكين. قالت له ويلك فضحت النساء. قال لها عليه نعم اذا رأت الماء يعني إذا رأت المني وجب عليها مثل الرجل. قلت يا رسول الله وهل للمرأة مني من كثر الشهوة ما تشعر إلا إلى مني من سور يمين؟ قال لك ربت يداك بما يشبه الولد أمه إذا لهم الولد عم يشبه أقواله أمه إذا بيكون في شبه يأخذ من بين الصلب والترائب. فصل الصلب للرجل والترائب عظام الصدر للمرأة. ولذلك القلب إخواني بالصدر نفذ المرأة كما عن قلبها هي سبب عطفة على ولدها. أما الرجل عنده الصلب ليس للألفين في مسافات هون صار لازم يخف يكون خط للغلط إخواني عليكم السلام يعمل له كل فلا أكل قال لك. أما الأم في ما لو كان إيش ما بتجي هذا يكون أتي هذا لك بيقولوا من ليس له أم فليس له حنين حنين حقيقيين يعني قال لك الأم الإسلاميون إذا رفعوا إلينا بقضية نعم نحكم بشريعتنا أبدا إذا رفعوا إلينا نحكم بشريعتنا هذا طويل أن يقرأ الزوار كما يقرأوا إلينا وأن يحكمنا في الأصل بالتقديم لا إذا بيعتقدوا دين خلي يعلمهم عليه لكن اعتقدوا دين إنه دار لك له نعم ثم بالميراث وترفعوا إلينا نحكم عليه نحكم بشريعة الإسلام هلا كل النصارى ما بيقسم الإرث إلى شريعة الإسلام أبدا دار لك له نعم قال ولو تزوجها الذمي للذمية احنا لا نزال في بحث ايش الذميين لو تزوج ذمي ذمية على خمر او خنزير شفتوها ابو سامة شفتها ولو تزوج ذمي ذمية على خمر او خنزير ايوه تزوجها مهر على الخمر او ايش او خنزير ثم اسلما مين او احدهما اسلم فلها ذلك لها الخمر ولها الخنزير عند ابي حنيفة اذا كان مسميين تزوجها على هذا الخمر الخالي من الخمر او الدم تزوجها على هذا الخنزير المعين ظهر لك شلون صح العقد ولا ما صح لو استلمته وقت العقد صح ولا ما صح خلص فاذا اسلمت الخمر إلى وخمسين. إذن بعد الإسلام تصرف فيهم تعطون لواحد مسيحي بالله يعني غطية منهم. نقول سوى إخواني. مثلا واحد رجل مسيحي. ببيع خمر وببيع خنزير مات. وإله ولد. انتقل المال لمن؟ لولدي. فإذا الله أكرم الولد بالإسلام. وعنده شي مليون خنزير وعنده شي 100,000 خابي خمر. نقول له كبة وقتل الخنزير تركها لا ونوكل فيها نصراني ونبيعها بعض الثمن شلون؟ نعم؟ نجاسي؟ معلومك هذا بالنسبة نجاسي عندنا أما عندهم طاهر لكن عند أبي حنيفة حتى النجاسي بجوز بيعها إذا خلص ماشي شيء هلا العمارة اللي عم رموها المزاب اللي عندنا بالخرى مو نجاسي كلها؟ عندها هو بقول لك شلون انه فيها نفع لانه اسلم وجدان كله اسلم بعد ما اسلم انه نقول له كب الاشياء كلها لا وقت الواحد وبيحمل مثل كمان لو كان المسلمون معلومك بيحطوا على الطرقات مغافر مثل بيسمون الان ايش هذول الجمارك بيمر هالايش هالنصراني معه خنازير ومعه خمر ما بياخذوا اشره ما ياخذوا اشره ما يكون نجس اللي روح بيه حنو عطينا قيمتهم بالخنزير شلون عم تحطي بالك اذا صار ايش لهن بياخذوا منا نحن بناخذ منا ما هم بياخذوا نحن ما بناخذ منهم كمان شلون اذا هن اذا راح واحد منا على بلاد الكفر وما اخذوا منه مثلا ايش الضرائب واجا واحد منهم احنا ما بناخذ منه عاملهم بالنسبة احيانا نعم نعيد العبارة ولو تزوجها يعني الذمي تزوج ذمية على خمر او خنزير يعني معين ثم اسلما او احدهما فلها ذلك لانه اصل عقد ثلاثة اشياء ما ثبت في الذمة يبقى في الذمة نقول يوم طبيعيين ما ثبت في الذمة يبقى في الذمة صح يعني خلافا لابي يوسف الامام محمد عند الامام ابو يوسف الامام محمد بده يعطيها قيمة بيعطيها ايش مهر المثل شلون قيمة الخمر ومهر المثل بالنسبة قيمة الخمر ومهر المثل بالنسبة للخنزير قال إن كان عينين شو معنى يعني معينين الخمرات دولة والخنزير هذا معين مو خمر مطلق خمر لو كان بيجيب لها المثل بعدين معين الخابي أو الخابي الخمر هو الخنزير هذا أما لو قال على خمر أو على خنزير على 100 كيلو خمر على 10 خنزير واجب مهر المثل حتى في لو كانوا يعني عندنا ذاك الشيء مو معين كمان بيجيب مهر المثل واحد قال زوجتها على قمح شو على قمح تعطيها مهر المثل ضل شلون على عدس مهر المثل وهكذا قال وإلا فقيمة الخمر ومهر المثل إذا ما كانوا معينين ضل شلون ومهر المثل في الخنزير قيمة الخمر قيمة الخمر بالنسبة للخمر ومهر المثل بالنسبة للخنزير وإذا أسلم المجوسي هذا ما إله دين الدنيا في المجوسي والله شلون وإذا أسلم المجوسي فرق بينه وبين من تزوج من محارمه في ملة المجوس بجوز واحد يتزوج أمه بجوز يتزوج بنته يتزوج أخته والله شلون هذا عنده جائز فإذا واحد مجوسي يتزوج إيش ابنته أو أمه وأسلم الاثنين من فرق بينه إن هذا الاستباق مالك يقول إخواني نعم قال نعم وإذا أسلم المجوسي يفرق بينه وبين من تزوج من محارمه شو المحرمة اللي ما يتزوجها طول حياته أبدا نعم قال ولا يجوز طيب ولا يجوز نكاح المرتد والمرتدة المرتد الرجل اللي ارتد عن دين الإسلام والمرأة اللي ارتدت عن دين الإسلام لا يجوز التزوج بهما ليش لانه معلومك المرتد لا يبقى فوق 3 ايام واجب قتله نبقي 3 ايام يبعث له رجل من اهل العلم او 2 او 3 او 4 سألوه شو سبب ردته عن دين الاسلام اذا في شبهة بصير له شبهة اول يوم وثاني يوم وثالث يوم اذا ما الثالث يوم ماذا نفرس اما البنت كمان نبعث لها ما رجعت نحبسها ما نقتلها الى ان تموت او ايش او تجلد اولاد اصعب بوش الاخواني ايش معلومة من هي عن قتل المرأة المرأة من هي عن قتلها حتى في الحروب صار له شلون الا اذا كانت هي رئيس القوم اللي عم تقال هي تقتل عليكم السلام نعم ابو دجانة رفع سيفه عنه انا ايه الله يرضى عنه سيدنا ابو دجانة الانصاري الشجاع البطل رسول اخذ عبق طبعا جون لقد قال كل شيء باذن الله قرب شيء ايمان سنهاب عليه الصلاة والسلام قال من يأخذ هذا فيقاتل به بحقه ايش سيدنا ابو بكر الصديق قال له لا ايش سيدنا عمر قال له لا ابو دجان واقف قال له انا يا رسول الله قال انما اخذت لك اسم سمات من خرشة ابو دجان قال له ما حقه قال أن تقاتل به حتى ينكسر أو تنقطع رقبته وبروي سالفته أخذ السيف وقام محرم حمرة هيك وعصى فيها رأسه والعادي اللي بينزل الحرب يعصر رأسه بالهياب ينتصيبه ما يرجع وصار يمشي مشي إيش متكبرين تعز فيه رسول نبأ إيه قال إنها لمشية يغضبها الله ورسوله إلا في مثل هذا الموقف أمام الكفار الصبر بالسواد صبر الشعب بالسواد مكروه إلا في حال الحرب حتى يشوفك العدو إنك شذ وجدع مثل أخواني أما تكون لا تصبر وتتزوج تكون عم تغش وغشاش ما تنشلون غش ليه من غش ليس منا وفي رواية من غشنا ليس منا أو من غشنا من غش فليس منها الإطلاق سريتين سبب ورود الحديث يا ابني نزل مطر في المدينة المنورة كان عليه الصلاة والسلام يخرج بعد نزول المطر حب يتمشى صير ريح العشب تطلع وتكبد الرمل مر على البيادر حطينا الكوم القمح وجد بيدر من ناشر هلا نفعل ما تشغلش فوام عليه الصلاة كشف في دوت دخل لوسط الصبرة وطالع للقمح مبلول قال له ما هذا قال له ضربته يا رسول الله يعني حط المبلول ده قال له هذا غش ومن غش فليس منا مثل اخواني نعم اذا من غش فليس واذا ومن غشنا من غش بصح هيك بتلاقوا بدون فاء اي نعم من غش فليس اعم يعني نعم غش اعم معلومه مو بس تكون المسلمين مسلم وغير مسلم قال ولا يجوز نكاح المرتد والمرتدة يرجع عن دين الإسلام. انتوا اخواني الطيب الولد اذا اجى ولد من ايش من المسلم والذمي والمرتد اذا اجى مسلم شلون يعني مثلا المذمي تزوج ذمية واسلم احدهما هالولد شو يكون مسلم ولا ذمي؟ قال والولد يتبع خير الابوين دينا. مثلا مجوسي ويهودي يقول لا الولد ابن يهودي اليهود خير من المجوس المجوس ولن دين اما ذلن دين. مسلم ونصراني الولد مسلم اذا اسم احد الابوين سواء كان الام او الاب انتواشون اخواني. نعم والولد يتبع خير الابوين دينا. شو نعرف دينا هاي تمييز مش اخواني. والكتابي خير من المجوسي يعني اذا كان مجوسي اخذ يهودي او بالعكس يهودي اخذ مجوسي وجاء منهم ولد بالله شلون مين يتبع الولد للكتاب مدروس الاخواني. نعم انتهى البحثات. قال واذا اسلمت امرأة الكافر ذمي وذمي اجت المرأة واسلمت اجت لعند القاضي واسلمت ماذا نصنع؟ قال عرض عليه على زوجها الاسلام فان اسلم فهي امرأته مش الاخوان فان اسلم فهي امرأته وإلا أبى أن يسلم الفرق بينهما وتكون الفرقة طلاقا مثلون يفرق القاضي من يفرق بيناته القاضي مثل وجه إخواني الكافر كتابي أو مجوسي مطلقا أين وإلا فرق بينهما وتكون هذه الفرقة طلاقا لأنه أبى أنه إيش هو يطلق يطلق عليه قاضي خلاف الأبوس. وإن أسلم زوج المجوسية هو الأسلم ما هي هناك أسلمت هي هون هو الرجل هو الأسلم وإن أسلم زوج المجوسية فإن أسلم تم الزوج فبها ونعمت وإلا فرق بينهما لكن بغير طلاق لأن الطلاق بده ينشأ من الرجل هم المرأة ذاك بالأول مرضه هو يطلق يطلق عليه القاضي أما المرأة تطلب منها يطلق طبيعي. حتى المرأة لو قالت لزوجها أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق ما بقى الطلاق طلاق صفة المرأة مو صفة الرجل الطلاق صفة الرجل مو صفة المرأة أنت طلق هي طلق هي صفة إليك مو إليك إذا وقلت الطلاق نعم مثل جاني دي بطلق نفسه ما تطلقه هو لك إذا وقلت الطلاق وطلقت نفسي ما تطلق لزوجي لك عند زوج إخواني نعم حدا بيوكل مرته انه طلي لا دريت طلع شلون. قال هند القرشية هند القرشية اللي كان متزوج الحجاج ابن يوسف الثقفي المشهور اتزوجها من ابيها ده مو كفر طلع شلون دفع مهرها 100,000 دينار الحجاج واعطى اباها 100,000 دينار وجاب له حلي 100,000 دينار اما بالنسبة للحفل والعرس اعظم واعظم مرة من المرات بالاول مبدأ يعني ابوه بسأل لي انا رئيس قوم بيتي منزور مثلا بيجي شيء استريني الضربين والله شوف البنات شو فمرة هي نايمة بالنها جيب له حلي غير الجيب ذاك جابه 30,000 لقيها نايمة قال له هيك ليش عم تفيقني قال له وشو جبت لي 30,000 درهم جبت لي حلي جديد قال له والله نومتي تسوى كل ما تملكه مسكين ايش اخطاب صار لك اليوم اخطاب لكن مرض يبين لها طلع صار يجي لكن من سوء الظن يجي يوقع الباب يتجسس شو عم تقول شو عم تحكي هذا من المحرمات مش للرجل ما بحق يسوي يعطي خبر يلا بطريق ما يقصد جسس سلمي مرتك بالشق ما قلت تفنى لا بليل لا بنهار صار لك وسوسي بعدين وعند الجيران بيسوقوا فيها الظنون برلا شلون اجا وقف على الباب صار يتنصر وقف وجد عن طول الابيات وما هند الا مهرة عربية سليلة افراش تجللها بغلو فرس محطوه لجلال مرسعة مو جلال. أنا سمير أصيلي بعيد هذا سجلال إلي من غضبه مسكين. راح قال له واحد وكلتك أن تطلق لي إياها بس كلمتين الوكالة وكلتك تطلقها بكلمتين. إجا الرجل قال له يقول لك الحجاج كنت ببنتي يعني كنت له زوجة فأنت من ذلك. شو قالت له؟ كنا فما ندمنا كنا فما شكرنا وبنا فما ندمنا ومؤخر صداقي لك هدية لكوني تخلصت من كلب بن ثقيل. قديش كان مهرها؟ 50,000 دينار. دارت الأيام دورتها يا ابني ولا بعض الملك المروان يخطبها. كتبت له في الكتاب للمدينة وكان بالشام في المدينة كتبت يا أمير المؤمنين إن الإناء الذي تطلب أن تأكل فيه ولغ فيه الكلب. شلون بعد الزواجية؟ من شلون؟ كتب له شوف العلم كتب له يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب بإناء أحدكم فقال يوسف أنا أحد أنك ترعب كتبت له إن كان ولا بد بشروط التالية. أولا أن يسحب في الحجاج زوج الأول الجمل من المدينة إلى الشام حافيا حاشر الرأس يسحب فيه الجمل. تكتب بحق عليه الأمر سحب يعني وركبت. يا غلام لبيك يا سيدتي. يا غلام أمت دينار ذهب ورغته في الأرض. يا غلام سقط مني دينار فلسا الفلس. يا غلام سقط مني دينار أعطني. دور قال له والله ما وجدت إلا فلسا. قلت الحمد لله الذي أبدلنا بلا الفلس دينارا. والله شلون هي رمت ايش فلس رمت دينار. ايوه اتوقع مني فلس. ايوه دور قال له ما وجدت إلا دينار. الحمد لله الذي أبدلنا بدل الايش فلس دينار. أنا كنت مسكين أنا كنت ولا كنت ولذلك ربكم ما يعرفني نفا. ولذلك هو عرفني ولذلك إنسان ابني لا يأخذ أعلى منه أبدا. لا تكون إنجال تأخذ واحد عالمي تحتقرك. قال لك له لا تكون أنت أصيل تأخذ واحد طويلة تحتقرك. مش لون يا ابني. لا تكون أنت فقير تأخذ واحد غني تحتقرك. مش لون خذ من جنسك. مش لون لا تتعجب. إيه هند البرش. نعم قال إن نجل بحثنا وإن أسلمت امرأة الكافر عرض عليه الإسلام فإن أسلم فهي امرأته وإلا فرق بينهما وتكون الفرقة طلاقا وإن أسلم زوج المجوسية فإن أسلمت هي فبها ونعمت وإلا فرق بينهما بغير طلاق. ليش بغير طلاق؟ لأن الطلاق صفة المرأة لا صفة الرجل. ما بيحكي صفة الطلاق صفة إيش؟ طلاق صفة المرأة. الطلاق للمرأة مو للرجل. اللي بده يطلق الرجل اما هي طلاق صفة المرأة. والمرأة طالق مجبور رجل طالق. عم تحتفظني يا ابني سمت ان صفة الطلاق صفة من صفة المرأة مو صفة الرجل. لكن بيت الرجل بيت الرجل ملبق. اما صفة من بقول مرأة طالق اللي بقول رجل طالق مرأة طالق. نعم نرجع لموضوعنا. قال شوف يا ابني وإن أسلم زوج المجوسية فإن أسلمت الفرق بينهم بغير طلاق وإن كان الإسلام في دار الحرب. واحد مثلا بأمريكا هذول حرب إلا مهين اثنان مسيح ومسيحي أسلموا أسلمت واحدة هناك المرأة مثلون. وإن كان الإسلام في دار الحرب تتوقف البينونة في المسألتين على 3 حيض قبل إسلام الآخر. هون إذا لهون الذم الذمي أسلم أسلمت هي أو أسلم هو نار والآخر الإسلام. فإن أبى منفرق بيناتهما مويه؟ أما إذا أسلمهم هنا ذات الحرب قال هنا ما ينفرق بينهما حتى تحيض المرأة 3 حيضات. بعد ما مطيمة 3 حيضات وما بيأسلم الآخر من قومة نقيمة 3 حيضات مقام الإيش العرض عليه بالإسلام. فهمتوا شلون؟ ما فهمتوا هي أحدهم أسلم نار الإسلام عن طرف الثاني. إن أسلم فبها الزوج وإن لم يفرق بينهما مويه؟ أما إذا أسلم أحدهما بدال الكفر هنا دار الحرب نحسن روحنا هناك ما نحسن هناك اذا بتحيض تضحيضات حتى تخلص ايش يصير فراق بينه وبينها. مفهوم المدة طويلة مقام العرض عليهم عندنا. حتى تتحرز بالحيضات هون أسلمت. الأسلمت هي كمان حتى تحرز بالحيضات. نعم هو أسلم ضحك من زوجته. لا هو إذا أسلم وهي نصرانية ما في خلاف. يعني إذا أسلم الرجل وزوجته نصرانية ما بدهم عرض لأنه بجوز المسلم ياخذ نصرانية أو يهودية. أما هي فيما إذا أسلمت ما بجوز المسيح ياخذ مسلمة. ما في شو؟ الحديث مثال مجوسية. إيه مجوسية ما فرق. لا هناك عم بقول بالنسبة إيش؟ الكافر هون. وإذا أسلمت امرأة الكافر عرض عليه الإسلام فإن أسلم فهي امرأته إلا فرق بينهم وتكون فرقة طلاقا. وإن أسلم زوج المجوسية فإن أسلمت فبها وإلا فرق بينهم وبين الطلاق. وإن كان الإسلام في دار الحرب دار الحرب معلوم ستوقف البينونة في المسألتين على ثلاث حيض قبل إسلام الآخر. مفهوم إخواني؟ طيب فإذا إذا هو أسلم إذن هي زوجته بجوز المسلم يأخذ النية إذا كان زنية. أما إذا هي أسلمت ما بجوز تمتحن منها شخص واحد مسيحي كافر. أي نعم ما فرق ما فرق لا لا لا باثنين باثنين سواء كان يهودي او نصراني او مجوسي. اذا اسلمت امرأته لليهودي او النصراني او المجوسي هنا ان كان بلاد الحرب تحيط لطحيضات والا هذا المعرض للإسلام كنا عرض كمان ابو ساعة ساعتين تتيا خطيئة. نعم عدة تعد عدة وتعد كأنها عرضنا عليه تقوم مقام العرض من شو اخواني. نعم الحيضات اللي عم تدرس فيها هم عدة معناته بحيلة تزوج بعد الشهر انت ما خلاص غيره نعم سيدي وين أسلم الزوج المجوسي فين أسلمت وإلا فين أسلمت يعني فهي زوجته. نعم نعم نعم نعم نعم أسلم الزوج نعم أسلم الزوج فرق بيناتهم معلومة لأن المسلم ما بده ياخذ مجوسية ما لدين سماوي الذمية ذمية بجوز أي في فرق في بين المجوسية والذمية هذا إذا كان هون عندنا بلادنا من نرى الأول المسلم الذمي أو من نرى الطرف الثاني الإسلام لو كان حصل البلاد بلاد إيش دار الحرب مجوس ومجوسي هي أسلمت ما بيجوز يتم تحت مجوز نعرض على الإسلام نحن إذا ما ممكن نعرض الإسلام حتى تحيض وفتح باب ويكون مقام العرض مين كان يهودي وكان مجوسي وكان نصراني نقول شو إخواني نعم كله واحد من الكفر واحد لكن فيه مع الكتابي والنصراني يعني الكتابي غير إيش المجوسي يجوز زوج الكتابية أما ما يجوز تأخذ مجوسية ملا دين سماوي أين كما قال في الناجح. اي نعم لحظة اخوة من المريكة هلا المجوسي في مجوس عندنا مثلا هالمجوس هون المرأة اسلمت المجوسية اسلمت نعرض عليه الاسلام وزوجته وإلا نفرق بينهما نحن بدنا نفرق. اما اذا كان بلاد الكفر واسلمت ما مجوس تحته مجوسي ولا في واحد يعرض عليه الاسلام حتى ما يكمل له عذر بتقوم هالثلاث حيضات مقام عرض الاسلام عليه بتنين منه بعد ثلاث حيضات. واللي كان هو اسلام اذا كان هو اسلام كمان هي معرضة للإسلام كمان بدها ثلاث حيضات اذا هي بدها هو بدها الحرب اذا كان بدها تحيط ثلاث حيضات المجوسي اسلم الزوج ما بيجي ياخذ مجوسية حتى تصير بناته بدنا نعرض لها الإسلام حتى ما تبان منه حتى تحيط ثلاث حيضات واتسلم. نعم. نعم. الكتابية إذا هي أسلمت بجوز هو يكون مجوز بنا كمان. إذا هي أسلمت مفرق بيناتهم. نعرض عليه. نعرض إذا كان هو إذا كان هناك بيكون حتى صيد الحضاض. يقوم هالست حضاض مقام العرض. وإذا مفرق هناك بعض الحضاض. واذا كانوا اسلم ويسال بينها منهم مسلمين ياخذ يهودية او مسلمين. انتوا باريتنا طيب براو حبني انسان يناقش بالعبارة يا ابني اتت اينا. وإن كان الإسلام في دار الحرب للمجوس أو الكتاب فتوقف البينونة في المسألتين، مسألة المجوس ومسألة إيش النصراني، على ثلاث حيط قبل إسلام الآخر. صح. وإذا خرج أحد الزوجين إلينا مسلما وقعت البينونة بينهما. مثلا ذميان هناك أو مجوسيان هناك، واحد منهم هاجر إلينا وأسلم، بمجرد ما انتقل من دار وجار المسلمين مسلم وقعت البينونة بينهم وانتهى الأمر. العائلة تتزوج بدون ما تحتاج سماح، شلون؟ ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني بنكاح الكوافر الملوكيين. اي نعم. نعم. لا حتى تهاجر تدخل بلاد المسلمين. تهاجر. نعم. مرض شو بعد النوعين. وإذا خرج أحد الزوجين إلينا مسلما ودخل بلاد المسلمين وقعت البينونة بينهما لاختلاف الدارين مثل أخواني. وكذا إن سبي أحدهما، مثلا صار حرب اسمينا إما الرجل أو إيش أو المرأة، أو دخل بلاد المسلمين وقعت بينونة بينهما إيش طرف الثاني، ولو سبيا معا لم تقع الفرصة. ما لو اثنين احبروا المرأة سبيا لم ينسوا عقل موجود من هذا. ثم قال وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة مسلمة مهاجرة ألا عدة عليها. فضل المرأة ما ايش يسوي له ما ما ما ما بيخ ما يفصل بيناتهم فرقة ما زوجته هي صارت ملك يمينة وانت اسمك ملك يمينة هذا كانت ملك يمينة متزوجة شوف الماء يعني هي قال لو كان عندك ملك يمين انت زوجتها بدون بعض طاقة اي جاهز زوجة متزوجين نقرر على ممالي نعم نعم على حال زوجين نعم. وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة لا عدة عليها خلاف الأبيوس ومحمد. وإذا ارتد أحد الزوجين هون إما المرأة أو الرجل وقعت الفرقة بغير طلاق بمجرد إيش الردة، بعد ما بنعرض عليه إيش الإسلام الرجوع للإيمان. ثم إن كان المرتد الزوجة بعد الدخول فلها المهر، وقبل الدخول لا شيء لها ولا نفقة، لأنه ورد الإسلام لا يخلو الوطء في الإسلام عن عقر أو عقر. العقر إقامة الحد، العقر المهر. يقول إخواني الوطء في الإسلام لا يخلو، إما اللي يطلع من الإسلام يبدي يدفع المهر يبدي يأكل إيش يقام عليه الحد. يقول إخواني دعونا نقول ثم إذا ارتد أحد الزوجين وقعت الفرقة بغير طلاق، ثم إن كان المرتد الزوجة بعد الدخول فلها المهر، وقبل الدخول لا شيء لها ولا نفقة لأنه إجت الفرقة من قبلها. وإن كان الزوجة وإن كان المرتد الزوجة فالكل بعده بعد الدخول إلى النفقة وإلى المهر وإلى الكل أبدا، والنصف قبله لأنه هو الإيش سببه، ولها النصف المهر قبله وقبل إيش قبل الدخول. وإن ارتدا معا وإن كان المرتد الزوجة أيوه فالكل بعده بعد الدخول بعد الدخول إلى كل المهر فالكل بعد الدخول أيوه. وإن كان قبل الدخول والنصف قبله. وإن ارتدا معا الزوج الزوجة اثنين ارتدوا إيش معا بره شلون إيه قال ثم أسلما معا فهما على نكاحهما العقد لا يزال على حاله. ارتدى معا واسلم معا مثل العقد على حاله. انت شعب الحي نعم. ثم قال فصل واذا كان باحد الزوجين نعم في فصل اذا كان باحد الزوجين ايه فصل واذا كان باحد الزوجين عيب فلا خيار للاخر. تزوجت المرأة طلع فيها عيب او انت طلع فيك عيب، الثاني ما له خيار، الزوج ما له خيار، ليش بحسن مطلق؟ اما هي الى الخيار المتن ثلاث اشياء وبالصحيح ثلاثة ست اشياء الى الخياط اليوم اذا طلع مجنون الزوج شلون بدك تسمعه؟ ما في شغلانه؟ لا الى الى حق تطلب فرق زوجها او اذا كان ايش ما وداء الفرس يا رفيفة ده معدي كمان الى ايش الخياط مشلون او جذام لانه معدي كمان مو ايش فر من المجذوم فرارة من الاسد صار له شلون كمان او طلع مجبوب صايب داخل الحرب وجاي شظية مسحت له ايش قصياته كله الآية التناسلية شو بدي اسوي فيه مجبوب صار له شلون والعنة العنين يعني في آلة لكن ضعيف بما لم تصل شو بدي اسوي فيه هنا والخفة اذا كان مقصي يشون مقصي يمول القصيتين وبتتم الآلة بينخفض الآلة وبيدخل وبيعاشر كما في مني صار له شلون والمرأة ما بردها إلا نقطة المني اللي تنزل من الرجل اللي راح ندوش الإخواني ما هون إلى المرأة بهالأشياء دول والزوج ما إله خيار ابنه لو طلعت رقاء طلعت قرناء طلعت إيش تحسن تطلق ما فيش له نعم قال وإذا كان بأحد الزوجين عيب فلا خيار للآخر إلا في الجب والعنة والخصاء إذا كان مخصص اختارت الفرقة بالأمراض وما بيصير يطلق أو شلون؟ اختارت الفرقة بالأمراض وما طلق تقابل الفرق بناته غصبا عنه شو بيسوي بحالته؟ اي نعم أما العنين من أجل سنة القاضي يؤجله سنة كان لعل يكون من البرودة اللي معه ما عنده تكسب قالته أو من الحرارة أو من اليبوسة أو من الرطوبة لأن السنة فيها الفصول أربعة صار له شلون؟ بعد حتى تدور عليه الفصول أربعة إذا استطاع بكون في اليوم إلا نفرق هنا فصل آخر وعلى النقر الثاني ما هم سنة كيف الرضاعة لأنه وعلى نعم في شيخ أحمد صار وقتك يعني بقيها سطين بس وعلى الرجل أن يعدل بين نسائه في البيتوسة واحد عنده نساء سنتين فما فوق بدي نام هون ليل وهون ليل منو هون ليلتين منو هون ليلتين منو هون خمسة منو هون خمسة منو هون شهر منو هون شهر مش من إخواني والله لا مو شهر حسب اتفاق لو هو شهر هو شهر معلش لا والله أقل من الصيفة والله اليوم أم سلمة الله يرضى لما تزوج عليه الصلاة والسلام قعد عندها ثلاث أيام بدي يطلع الدخان اللي بريدي بسبع إليك لكن تكون واحد يسبعنا كمان قد لا قليل لك قريب هو ما تطول كثير علينا والله إخواني يعني عند أبي حنيفة مصر بين الذكر وبين السيء وبين المسلم وبين كله بدك إيه العدل بيناتهم هو الليل هو شهر هو شهر هو خمس يوم خمس إلى آخره وعلى الرجل أن يعدل بين نسائه بإيش من بيتوته قال طيب بكر طيب قال والبكر والطيب والجديدة والعتيقة والمسلمة والكتابية سواء كله هبش بقى اخواني بس اذا كان حرة واما الحرة الاما نصف الحرة الحرة بتاخذ يومين بتاخذ يوم اخواني حرة شهرين هي شهر قال وللحرة ضعف الامة لانه هن ايش كل احكامهم نصف بالزواج لكان المتزمين ما في الاشياء وللحرة ضعف والامة لكن بشرط تكون الحرة داخل زوجها بالاول ما بيجوز يكون عند حرة ويتزوج عليها امة شرفا للحرية اما مزوج بالاول امة وبعدين اخذ حرة ما بيجوز حتى لو زوج الحرة والامة بعقد واحد تبطل على الامة وبيصح بنسبة الحرة وللحرة ضعف والامة ومن وهبت نصيبها لصاحبتها جاز واحد يقول يا اخي انا وهد ليلتي لغرفة فلانة لكن الى حق الرجوع هالليلة هاي اما شيء زي ما ملكته لا تشع فيه قال ولها الرجوع في ذلك في ذلك يعني وهبت ليلتها لغرفها الى ترجع تقول لها بطل ما تنزع ولا لا يعني ما عدا الليلة الاولى ويسافر بمن شاء اذا بدي يسافر ما فيه هون بينتهم اللي بحب بنقيها الخفيف الشاطر بيخذها معه بلد. قال لكن والقرعة اولى حتى ما يحزنوا تعمل القرعة انه تطلع قرعة تروح معك ثم لما ترجع على ما لم بقى تقول والله اخذت خمس ريال ما فيه

وإذا طلقها قبل الدخول لها متعة. وعند أبي حنيفة لا عليها مهر ولا إذا طلقها إلى متعة ولا شيء. ليس بالأول كلمة كلمة. تزوج ذمي ذمية. بالناس من هو الذمي؟ الذمي هو النصراني أو اليهودي أو المجوسي، يعني الذي ليس بمسلم، كان تحت إمرة تحت دولة المسلمين، تحت إمرة المسلمين، يدفع الضريبة عليه مثل النصارى اللي عندنا الآن واليهود اللي عندنا. في عندنا يهود لا يزالوا، هذول يقال لهم ذميون، هذول واجب محافظة عليهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: من آذى لذميا آذنته بالحرب، في البخاري الحديث، يعني أعلنت عليه الحرب الذمي، دومه دخل في ذمتك وعم يدفع اللي عليه ما بجوز انك ايش تعدى عليه وتظلمه. انتو شو اخوانين بقى الذمي؟ اذا تزوج الذمية نصراني تزوج نصرانية، يهودي تزوج يهودية، مش الاخوانين، لكن تزوجها على ان لا مهر لها، قال انا بتزوجك بشرط ما بدفع مهر. وكان ذلك في دينهم، يعتقدونه دينا عندهم، هل جاز ولا مهر لها. او تزوجها على ميته، هم ياكلون الميت، ضار له شلون، او على الدم، يشرب الدم، ضار له شلون. تزوجها على ميته وهم يعتقدوها في دينهم، هذا جائز على زعمهم، نتركهم وما يدين. بصوا اخواني اي معنى، تزوج ذمي ذميه على ان لا مهر لها، جائز بصح اذا بيعتقدوه عنده، او على ميته كذلك. اذا اما عندنا المسلمين اذا تزوج مسلم مسلمة على ان لا مهر لها، يجب ان يدفع لها مهر المثل، يجب ان يدفع لها مهر المثل بالدخول او الخلوة الصحيحة. اما اذا طلقها قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة لها متعة، واجب ان نمسحها مثل المتعة، يعني كنا عن بدلي من راسها لرجليها، تشتري لها بدلي كامل، صار لها شلون، لا تزيد قيمتها البدل الكامل على نصف المهر. في بدلات اخواني عظيمة ثمين، يعني بتذكر يعني مدة هيك اجوا حريم من مصر، قلن اختهم بزوجوها اشترت الذراع بألف ليرة، الذراع بألف ليرة، بحلك له، وسمعت في الذراع باربعة الاف ليرة، بحلك له، كل على حسب حاله، لا تزعلوا، اصحى يا ابني، فرقة ما لقيني، كان السقف الصوف على ذنب الخروف، يبول عليها وينبعوا عليها، مش لون، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مش لون، ميسونة البدوية اللي خطبها سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه، أخذها بقدرة لا إنه بدون يعني إيش، ملك وأخذ غصبنا، يعني أخذ وعطوا يا أهلا، مرة دخل لها متك، المالك، إيش متك؟ قالت والله اجي على بالي يكون عند اهلي الصحراء ونازل مطر، تلبس الجزمي ودعوس بهالطين وبهالمي، ارجع بالي لما ما صلى معي، قال له طيب من لما مخموريه من مسك، وجاب لها الجزم الحرير وقال له امه صارت تمشي وايش والرواح تطلع. دخل مره ثانيه هي، قال له مالك؟ قالت والله ما رايت منك خيرا قط. قال له ولا وقت المخموريه؟ مخمورية المسكة كمان ما جبت منها غير. مع كل هذا دخل مرة عليها وجدها مسطول الأبيات، لبيت تخفق الأرياح فيه أحب إلي من قصر منيف عالي، وأكل كسيرة تصغير كسرة في كسر بيتي، مع أنه بيت الشاذ أحب إلي من أكل الرغيف، وكلب ينبح الطراق دوني أحب إلي من قط الوكيل، وخرق من بني عمي نعيب من البدو من أخفين ندون أحب إلي من عز عنيس. قال له ويلك ما صار مجعتيني عز عنيس، عندي شلون يا أمي. نعم بقى قال تزوج ذمي ذم على أن لا مهر لها، أي واحد أو على ميتة، شو الحكم قلنا ودينهم جائز نتركهم وما يدينهم، لأن بسوق قد اتركوهم وما يدينونه، يعني يعتقدونه دينا. نعم لا قبل ما اسلم هذول على حاله، يعني يتم على العقد على حاله، مش لو اذا اسلم يتم على حاله. نعم بقاء مكان على مكان، اي قاضي مثلهم اخواني. وذلك اولاد قال لك الا مهر له على ميتة وذلك عندهم عند الذميين جائز جاز العقد ولا مهر لها خلافا لابي يوسف محمد. شو الحكم عند ابي يوسف محمد؟ حكمه اذا دخل بها او اختلى بها خلوه صحيحة لها مهر امثالها، واذا مات عنها قبل الدخول وقبل الخلوة متحها متعة تكون ايش يعني كامل بدي كامل على حسب الزوج تكون هالمتعة، مو على حسب هي، على حسب الزوج غنى وفقره. قال وان تزوجها بغير شهود، صار له شهود تزوجها بغير شهود بينه وبينها او في عدة كافر اخر، او في عدة كافر واحد طلقها قبل ما تنتهي عدتها اذا الثاني تزوجها كافر على كافر مش لون. قال جاز عند ابي حنيفة ان دانوه يعني ان اعتقدوه دينا عندهم جائز جائز من دوش الاخواني، خلافا لابي يوسف والامام محمد بالنسبة لايش لعدة بس لا بالنسبة للشهود، لان الشهود مختلفة يقول بجوز العقد بدون شهود صار له شهود صار الايمة، فلما كان مختلف فيه بيمشي الحال. اما العدة هذا بالاجماع ما يجوز ان الانسان يتزوج امرأة ويتعدى حتى القضية العدة مثل اخوانين اخر. قال جاز ان دانوه عند ابي حنيفة راح. قال طيب هذول تزوجوا بالحال اللي حكيناه ذمي وذمية، تزوجوا الا مهر او تزوجوا على ميتة او تزوج بعدة كافر اخر او تزوج بغير شهود، وبعدين الله اكرمهم بالاسلام اسلما. قال ولو اسلما اقر عليه العقد الاسلام، ما نقول له لا العقد مو صحيح دام نعمل لكم عقد جديد. انتوا يا اخواني شو بسهولة الدين الاسلام اعظم يا ابني، شو السهولة العظيمة ظهر لك اليوم. قال ولو اسلما يعني الذمي والذمية اللي مر معنا بحثهم اقر علي على هذا العقد. نعم. ثم قال فمان يا ابو هلال اللي منكم ما فهم المسألة يا ابني لا يعني تسكتوا، يقول انا ما فهمت ظهر لك لون. الاثنان لا يتعلمان مستحن ومتكبر، متكبر ما في الحمد لله، اما واحد يستحي وما يسأل لا لازم تسأل مشلون. رسول عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة من الانصار قالت يا رسول الله انا رسولة النساء اليك، هل على المرأة من غسل اذا احتلمت؟ السؤال ما عايش خطط راجع مسئين. قالت ويلك فضحت النساء. قال لها عليه الصلاة نعم اذا رأت الماء يعني اذا رأت المني واجب مثل الرجل. قالت يا رسول الله وهل للمرأة مني من كيف الشهوة ما تشعر ان الى مني من شهر يومين؟ قال لك ربك يداك بما يشبه الولي امه، اذا لهم لا يشبه اقواله امه اذا بيكون في شبه يخرج من بين الصلب والترائب، فصل الصلب للرجل والترائب عظام الصدر للمرأة، ولذلك القلب اخواني بالصدر نطفة المرأة كما عن قلبها هي سبب عطفها على ولدها، اما الرجل ما عنده الصلب ليس للألفين في مسافاته صار لك يخف تكون خطة للغلاس اخواني عليكم السلام زي من له كل فلا اكل صار لك. اما الام في ما لو كان ايش ما بتجي بصدر هذا يكون مأتي هذا لك بيقولوا من ليس له ام فليس له حنين، حنين حقيقيين يعني صار لك الام الجزميون اذا فرات علينا بقضيه نعم لا نحكم بشريعتنا ابدا اذا ترافعوا الينا نحكم بشريعتنا. انت طويل ان يقرأ الزوار كما يقرأوا الينا هم يحكمون في الاخر بالقضيه لا اذا بيعتقدوا دين خلي علمهم عليه لكن اعتقدوا دين انه دار لك له نعم ثم بالميراث وفرقوا الى نحكم عليه نحكم بشريعة الاسلام ابدا. هلا كل النصارى ما بيقسموا الارث الى شريعة الاسلام ابدا دار لك له اي نعم. قال ولو تزوجها الذمي للذمية، احنا لا نزال في بحث ايش الذميين، لو تزوج ذمي ذمية على خمر او خنزير شفتوها ابو سامي شفتها ولو تزوج ذمي ذمية على خمر او خنزير ايوه زوجها مهر على الخمر او ايش او خنزير ثم اسلما مين او احدهما اسلم فلها ذلك، لها الخمر ولها الخمر عند أبي حنيفة. إذا كان مسميين تزوجها على هذا الخمر، الخادم الخمر أو الدل، تزوجها على هذا الخنزير المعين، ظهر لك شلون؟ صح الأخذ ولا ما صح؟ لو استلمته وقت الأخذ صح ولا ما صح؟ خلص. فإذا أسلمت الخمر إلى وخنزير. آه. إلى إذن بعد إسلام تصرف فيهم، تعطون لواحد مسيحي بزاليان وتعتمنون. نقول يا سيد إخواني، مثل مثلا واحد رجل مسيحي بيبيع خمر وبيبيع خنزير، مات وإله ولد، انتقل المال لمن؟ لولدي. فإذا الله أكرم الولد بالإسلام وعنده شي مليون خنزير وعنده شي 100,000 خابية خمر، نقول له كبة وقتل الخنزير تركها؟ لا، ونوكل فيها نصرانية ونبيعها بعض الثمن. شلون؟ نعم؟ نجاسي؟ معلومك هذا بالنسبة نجاسي عنا، أما عندهم طاهر. لكن عند أبي حنيفة حتى النجاسي بجوز بيها حدا خلص ما شاء الله، هل الأمارة اللي عم رموها المذاب اللي عندنا بالقرى مو نجاسي كلها؟ عندها هو بقول لك شلون؟ إنه فيها نفع. لا معلوم بعد ما أسلم إنه نقول له روح كب الأشياء كلها؟ لا. وكل واحد وبيح، مثل كمان لو كان المسلمون معلومات بيحطوا على الطرقات مغافر، مثل بيسموه الآن إيش هذول الجمارك، بمر هالإيش هالنصراني معه خنازير ومعه خمر، ما بياخذ أشره؟ بناخذ أشره، ما كون نجس اللي روح بيح صنع طينا قيمتهم للخنازير، مش لو عم تحطي بالك؟ إذن صار إيش؟ لهن بياخذوا منا نحن بناخذ منهم، هم بياخذوا نحن ما بناخذ منهم كمان، شلون؟ اذا هن ما اذا راح واحد منا على بلاد الكفر وما اخذوا منه مثلا ايش الضرائب واجا واحد منهم احنا ما بناخذ منه، عاملهم بالنسبه احسن. نعم، نعيد العباره. ولو تزوجها يعني الذمي تزوج ذميه على خمر او خنزير يعني معين ثم اسلما او احدهما فلها ذلك، لأنه أصل عقد ثلاثة أشياء، متى بدت الذمة يبقى في الذمة، نقول لهم غبيين، متى بدت الذمة يبقى في الذمة، صح يعني، خلافا لأبي يوسف الإمام محمد، عند الإمام أبو يوسف الإمام محمد بده يعطيها قيمة بيعطيها إيش؟ مهر المثل، شلون؟ قيمة الخمر ومهر المثل بالنسبة قيمة الخمر ومهر المثل بالنسبة للخنزير. قال إن كان عينين شو معنى يعني معينين، الخمرات هذولا والخنزير هذا، هذا معين مو خمر مطلق، مو مطلق خمر، لو كان بيجيب لها المثل بعدين معين الخابي أو الخابي الخمر هي والخنزير هذا، أما لو قال على خمر أو على خنزير على 100 كيلو خمر على 10 خنزير واجب مهر المثل، حتى في لو كان يعني عندنا إذا كان شيء مو معين كمان بيجيب مهر المثل، واحد قال زوجت على قمح وعلى قمح أعطيها مهر المثل، قال له شلون؟ على عدس مهر المثل وهكذا. قال وإلا فقيمة الخمر ومهر المثل إذا ما كانوا معينين، قال له شلون؟ ومهر المثل في الخنزير، قيمة الخمر قيمة الخمر بالنسبة للخمر ومهر المثل بالنسبة للخنزير. وإذا أسلم المجوسي، هذا ما إله دين الدم المجوسي، قال له شلون؟ وإذا أسلم المجوسي فرق بينه وبين من تزوج من محارمه. في ملك المجوس بجوز واحد يتزوج أمه، بجوز يتزوج بنته، يتزوج أخته، ضار لك شلون؟ هذا عنده جائز. فإذا واحد مجوسي يتزوج إيش ابنته أو أمه وأسلم إيه من فرق بينه، إنه هذا الاتفاق مجوس يقول إخواني. نعم قال إيه نعم. وإذا أسلم المجوسي فرق بينه وبين من تزوج من محارمه، شو المحرمة اللي ما بجوز زوجها طول حياته أبدا؟ نعم قال ولا يجوز، طيب ولا يجوز نكاح المرتد والمرتدة. المرتد الرجل اللي ارتد عن دين الإسلام والمرأة اللي ارتدت عن دين الإسلام لا يجوز التزوج بهما. ليش؟ لأنه معلومك المرتد لا يبقى فوق ثلاثة أيام واجب قتله، نبقي ثلاثة أيام يبعث له رجل من أهل العلم أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة سألوه شو سبب ردته عن دين الإسلام، إذا في شو ما بيصير إذا شو ما أول يوم وثاني يوم وثالث يوم إذا ما ثالث يوم ما ذنب خلاص. أما البنت كمان اللي بعثنا ما رجعت نحبسها ما نقتلها هي إلى أن تموت أو إيش أو ترجع للأسلام. أصعب بوش الإخوان إيش معلومات من عن قتل المرأة من هي عن قتلها حتى في الحروب صار له شلون إلا إذا كانت هي رئيس القوم إلى مطال هي تقتل. عليكم السلام. نعم أبو دجانة رفع سيفه عنه. أنا إيه والله يرضى عنه. إذا أبو دجانة الأنصاري الشجاع البطل رسول أخذ عذر تبع الجن لقد قال كل سيفا بإذن الله قلب شيء أيمان سنهاد عليه الصلاة والسلام قال من يأخذ هذا فيقاتل به بحقه إجس إنه بك الصديق قال له لا إجس سيدنا عمر قال له لا أبو دجانة واقف قال له أنا يا رسول الله قال إنما أخذت لك اسم سمات من خرشة أبو دجانة قال له ما حقه قال أن تقاتل به حتى ينكسر أو تنقطع رقبتك وفي رواية سالفتك أخذ السيف وقام محرمي حمرة هيك وعصر فيها رأسه والعادي اللي بينزل الحرب يعصر رأسه بالهياب ينتصر يبقى ما بيرجع وصار يمشي مشيت ايش متكبرين تعز فيه رسول نبأ إيه قال إنها لمشية يغضبها الله ورسوله إلا في مثل هذا الموقف أمام الكفار. الصبر بالسواد صبر الشعب بالسواد مكروه إلا في حال الحرب حتى يشوفك العدو إنك شذ وقدع مثل أخواني. أما تكون لا تصبر وتتزوج تكون عم تغش وغشاش ما تنشلون غش ليه من غش ليس منا في رواية من غشنا ليس منا في رواية فليس من غشنا ليس منا أو من غشنا من غش فليس منا على الإطلاق سريتين سبب ورود الحديث يا ابني نزل مطر في المدينة المنورة كان عليه الصلاة والسلام يخرج بعد نزول المطر حب يتمشى صير ريح العشب تطلع ويتلبد الرمل مر على البياجر حطينا الكوم القمح وجد بيضة من ناشر هلا نطلع المطر شو نشوف هوام عليه الصلاة والسلام كشف فيديو دخل لوسط الصبرة وطالع للقمح مبلول قال له ما هذا قال له ضربته يا رسول الله يعني حط المبلول تاعه قال له هذا غش ومن غش فليس منا مثل اخواني. نعم اذا من غش فليس واذا ومن غشنا من غش بصح هيك بتلاقوا بدون فاء اي نعم من غش فليس عام يعني نعم غش عام معلومه مو بس تكون المسلمين مسلم وغير المسلم اي نعم قال اي نعم ولا يجوز نكاح المرتد والمرتدة يرجعوا عن دين الإسلام يقولوا أخواني الطيب الولد إذا إجي ولد من المسلم والذمي والمرتد إذا إجي مسلم شلون يعني مثلا ذم الزوج ذمي وأسلم أحدهما هالولد شو يكون مسلم ولا ذمي قال والولد يتبع خير الأبوين دينا مثلا مجوسي ويهودي يقول لا الولد ابن يهودي اليهود خير من المجوس المجوس ولن دين اما ذلن دين مسلم ونصراني الولد مسلم اذا اسم احد الابوي سواء كان الام او الاب انتوا شو اخواني نعم والولد يتبع خير الابوين دينا شو ما رد دينا هاي تمييز مش اخواني والكتابي خير من المجوسي يعني اذا كان مجوسي اخذ يهودي او بالعكس يهودي اخذ مجوسي وجاء منهم ولد ضرب شلون مين يتبع الولد للكتاب ندوش الاخواني نعم انتهى البحثات. قال واذا اسلمت امرأة الكافر ذم وذمي اجت المرأة واسلمت اجت لعند القاضي واسلمت ماذا نصنع؟ قال عرض عليه على زوجها الاسلام فان اسلم فهي امرأته مش الاخوان فان اسلم فهي امرأته وإلا أبى أن يسلم الفرق بينهما وتكون الفرقة طلاقا وتكون الفرقة طلاقا مثلون يفرق القاضي من يفرق بيناته القاضي من فوش الإخواني الكافر كتابي أو مجوسي مطلقا أين وإلا فرق بينهما وتكون هذه الفرقة طلاقا لأنه أبى أنه إيش هو يطلق عليه قاضي. نعم خلاف العبوس. وإن أسلم زوج المجوسية هو الأسلم، ما هي هناك أسلمت هي، هون هو الرجل هو الأسلم. وإن أسلم زوج المجوسية فإن أسلم تم الزوج فبها ونعمل، وإلا فرق بينهما لكن بغير طلاق، لأن الطلاق بده ينشأ من الرجل هم المرأة، ذاك بالأول المرأة هو طلق طلق عليه القاضي، أما المرأة تطلق بها طلق ما صبيح. حتى المرأة لو قالت لزوجها أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق ما بقى الطلاق، طلاق صفة المرأة مو صفة الرجل، الطلاق صفة الرجل مو صفة المرأة. الآن طلقوا هي طلقوا هي صفة إلك مو إلك، إذا وقلب الطلاق نعم مثل ثاني دي بتطلق نفسه ما تطلقه هو، لك إذا وقلب الطلاق طلقت نفسي ما تطلق زوجي لك عند زوج إخواني نعم حدا بيوكل مرته انه طلي لا دري والله شلون. قال هند القرشية، هند القرشية اللي كان متزوج الحجاج ابن يوسف الثقف المشهور تزوجها من ابيها ده مو كفر والله شلون، دفع مهرها 100,000 دينار حجاج واعطى اباها 100,000 دينار وجاب له حلي 100,000 دينار. اما بالنسبة للحفل والعرس اعظم واعظم، مرة من المرات هي بالاول ما بدأ يعني. ابوه بسأل انا رئيس قوم بيتي منزور ما كان بيدي شيء استريني القربي والله شو شوف البنادي شو هي. فمرة هي نايمة منها جيب له حلي غير الجيب ذاك جابه 30,000 لقيها نايمة قال له هيك خيّة لجعم سيئني قال له وشو جبت له 30,000 درهم جبت لك حلي جديد قال له والله نومتي تسوى كل ما تملكه. مسكين ايش اخطاب صار لك اليوم اخطاب لكن مرضي بيّن لها طلع صار يجي لكن من سوء الظن يجي وقع الباب يتجسس شو عم تقول شو عم تحكي هذا من المحرمات مش للرجل ما بحق يسوي يعطي خبر يلا بطريق ما يعطي الجسس ترمي مرتك بالشق ما توصفنا لا بليل لا بنهار صار لك وسوسي بعدين وعند الجيران بسوق فيها الظنون ظهر لك لهون اجا وقف على الباب صيت مصر وقف وجد عم تقول الابيات وما هند الا مهرة عربية سليلة افراس تجللها بغله فرس حطوا له جلال مرشع مو جلال انا سبيل اصيلي بعيد هذا يصير جلال الي من غضبه مسكين راح قال له واحد وكلتك ان تطلق ليها بس كلمتين الوكالة وكلتك تطلقها بكلمتين اجا الرجل قال له يقول لك الحجاج كنت ببنتي يعني كنت له زوجة فأنت من ذلك شو قالت له كنا فما ندمنا كنا فما شكرنا وبنا فما ندمنا ومؤخر صداقي لك هدية لكوني تخلصت من كلب بني ثقيل. قديش كان مهرها 50,000 دينار دارت الأيام دورتها يا ابني فلا بعض الملك المروان يخطبها كتبت له في الكتاب للمدينة وكان بالشام هي بالمدينة كتبت يا أمير المؤمنين إن الإناء الذي تطلب أن تأكل فيه ولغ فيه الكلب شلون بعد الزواجية شلون كتب له شوف العلم كتب له يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب بإناء أحدكم قال يوسف أنا حدنا في الترع الله زبط بكي كتبت له إن كان ولا بد بشروط التالية أولا أن يسحب فيه الحجاج زوج الأول الجمل من المدينة إلى الشام حافيا حاسر الرأس يسحب فيه الجمل كتب له بحق عليه أمره ايه تعب يا ركبت يا غلام لبيك يا سيدتي يا غلام قامت دينار ذهب ورغته في الارض يا غلام سقط مني دينار فلسن الفلس يا غلام سقط مني دينار اعطني دور أنا والله ما وجدت إلا فلسفة. الحمد لله الذي أبدلنا بلا الفلس دينارا. والله شو هي رمت إيش فلس رمت دينار. أيوة أتوقع مني فلس. أيوة ده ولا ما وجدت إلا دينار. الحمد لله أبدلنا بدل الإيش فلس دينار. أنا كنت مسلم وذلك هو بيكون ما يعرف منه. ولذلك هو عارف منه. ولذلك إنسان ابنه لا يأخذ أعلى منه أبدا. لا تكون إن جاهل تأخذ واحد عالمي تحتقرك. بارلك له. لا تكون أنت أصيل تأخذ واحد طويلة تحتقرك. مش لون يا ابني. لا تكون أنت فقير تأخذ واحد غني تحتقرك. مش لون. خذ من جنسك. مش لون. لا تتعجب. إيه هند البرش. نعم. قال إن نزل بحثنا. وإن أسلمت امرأة الكافر عرض عليه الإسلام، فإن أسلم فهي امرأته، وإلا فرق بينهما وتكون الفرقة طلاقا. وإن أسلم زوج المجوسية فإن أسلمت هي فبها ونعمت، وإلا فرق بينهما بغير طلاق. ليش بغير طلاق؟ لأن الطلاق صفة المرأة لا صفة الرجل. ما بيحسن صفة الطلاق صفة إيش؟ طلاق صفة المرأة. الطلاق للمرأة مو للرجل. اللي بده يطلق الرجل، أما هي الطلاق صفة المرأة. والمرأة طالق، ما تقول رجل طالق؟ عم تحكي بالسنة يا ابني. سمت ان صفة الطلاق صفة من؟ صفة المرأة مو صفة الرجل. لكن بيد الرجل. بيد الرجل ما البقى. اما صفة من؟ بقول امرأة طالق اللي بقول رجل طالق. امرأة طالق. نعم نرجع لموضوعنا. قال شوف يا ابني. وان اسلم زوج المجوسية فان اسلمت الفرق بينهم بغير طلاق. وان كان الاسلام في دار الحرب. واحد مثلا بامريكا. هذول لا حرب إلا مو هيك. اثنان مسيح ومسيحي أسلموا، أسلمت واحدة هناك المرأة مثلون. وإن كان الإسلام في دار الحرب تتوقف البينونة في المسألتين على ثلاث حيض قبل إسلام الآخر. هون إذا لهون أسلم الزمنية أسلم أسلمت هي أو أسلم هو نار والآخر الإسلام. فإن أبى منفرق بيناتهما مو هيك. أما إذا أسلموا هم هناك دار الحرب قال هنا ما ينفرق بينهما حتى تحيض المرأة ثلاث حيضات. بعد ما نقيم ثلاث حيضات وما بيأسلم الآخر نقوم نقيم ثلاث حيضات مقام الإيش العرض عليه بالإسلام. فهمتوا شلون؟ ما فهمتوها. هي أحدهم أسلم نار الإسلام على الطرف الثاني. إن أسلم فبها الزوج وإلا ينفرق بينهما. أما إذا أسلم أحدهما في دار الكفر هنا دار الحرب نحسن نروح نهضها هناك ما نحسن هناك. اذا بتحيض وتتحيضات حتى تخلص ايش في يصير فرق بينه وبينها بتقوم هالمدة طويلة مقام العرض عليهم عندنا حتى تتحيض وتتحيضات. وان اسلمت هي كمان حتى تحيض وتتحيضات. نعم هو اسلم ضحك لزوجته. لا هو إذا أسلم وهي نصرانية ما تخلق. يعني إذا أسلم الرجل وزوجته نصرانية ما بده عرض لأنه بجوز المسلم يأخذ نصرانية أو يهودية. أما هي فيما إذا أسلمت ما بجوز المسيحي يأخذ مسلمة. ما فهمت شو؟ الحديث كان مجوسية. مجوسية ما له فرق. لا هناك عم بقول بالنسبة إيش؟ الكافر هون. وإذا أسلمت امرأة الكافر عرض عليه الإسلام فإن أسلم فهي امرأته إلا فرق بينهم وتكون فرقة طلاقا. وإن أسلم زوج المجوسية فإن أسلمت فبها وإلا فرق بينهما بغير طلاق. وإن كان الإسلام في دار الحرب دار الحرب معلوم تتوقف البينونة في المسألتين على ثلاث حيض قبل إسلام الآخر. مفهوم إخواني؟ طيب فإذا إذا هو أسلم ودمه زوجته بجوز المسلم يأخذ ذمية إذا كان ذمية. أما إذا هي أسلمت ما بجوز تمتح ذمة شخص واحد مسيحي كافر. أي نعم ما فرق ما لفرق. لا لا لا باثنين باثنين سواء كان يهودي او نصراني او مجوسي. اذا اسلمت امرأته لليهودي او النصراني او المجوسي هنا ان كان بلاد الحرب بتحيض ثلاث حيضات والا هذا معرض للإسلام. كنا عرض الإسلام ابو ساعة ساعتين تتلى خطيئة. نعم. ايضا يعد في عدة عدة تعد عدة وتعد كأنها عرض مالي تقوم مقام العرض مثل الإخواني نعم. الحيضات يعني ثلاث سنة عدة معنى في الحيضة تتوزع انت مخصصة خلق خلق خلق نعم. فإن أسلمت وإلا أخذت فإن أسلمت يعني فهي زوجته نعم نعم نعم هلا أسلم الزوج نعم أسلم الزوج نعم فرق بيناتهم معلوم لأن المسلم ما بده ياخذ مجوسية ما لدين سماوي وذمية ذمية بجوز أي في فرق بالصفي بين المجوسية والذمية هذا إذا كان هون عندنا نعم نعم من نعرض بالأول المسلم الذمي أو من نعرض الطرف الثاني الإسلام لو كان حفل البلاد بلاد إيش دار الحرب مجوس ومجوسي هي أسلمت ما مجوز يتم تحت مجوس نعرض عليه الإسلام نحن إذا ما ممكن نعرض الإسلام حتى تحيض وضع حضار ويكون مقام معرض مين من مين كان يهودي وكان مجوسي وكان نصراني يقول شو الأخواني فهمت؟ نعم كل هو ملة كفر ولكن فيه مع ايش الكتابي والنصراني يعني الكتابي غير ايش المجوسي يجوز زي الكتابي اما مجلس تاخذ مجوسي ملابين سماوي اين كما قال في الارجح اين نعم لحظة اخوة من المريكة هلا المجوسي في مجوس عندنا مثلا هل مجوس هنا المرأة اسلمت المجوسي اسلمت نعرض عليهم اسلم وزوجته وإلا نفرق بينهما نحن بنفرق اما اذا كانوا بلاد الكفر واسلمت ما بيجوز تم تحته مجوسي ولا في واحد يعرض عليه الاسلام حتى ما يتم له عذر بتقوم هالثلاث حيضات مقام عرض الاسلام عليه وقت بتمي منه بعد ثلاث حيضات واذا كان هو اسلام اذا كان هو اسلام كمان هي معرض عليه الاسلام كمان بدها ثلاث حيضات زي دار الحرب هو دار الحرب إذا كان بدك تحيط ثلاث حيضات. المجوسي أسلم. زوج ما بيجي ياخذ مجوسية. ما بيجي. حتى تصير بناته بدنا نعرض عليها الإسلام حتى ما تبان منه حتى إيه تحيط ثلاث حيضات. وقت الزمن. نعم. ما كتابية ما في خلاف. نعم. الكتابية. الكتابية إذا هي أسلمت بجوز هو يكون مجوز بنا كمان إذا هي أسلمت مفرق بيناتهم نعرض عليه نعرض الإسلام إذا كان هو إذا كان هناك بيكون حتى تصير ثلاث حيضات يقوم هالست حيضات مقام العرض وإذا بتفرق هناك بعض ثلاث حيضات وإذا كان هو أسلم ويساعى لبينها بجوز مسلمين ياخذ يهودية أو مسلمين انتوا باركنا طيب براو ربي الإنسان يناقش في العبارة يعني وإن كان الإسلام في دار الحرب للمجوس أو الكتاب فتوقف البينونة في المسألتين مسألة المجوس ومسألة إيش النصراني على ثلاث حيض قبل إسلام الآخر صح وإذا خرج أحد الزوجين إلينا مسلما وقعت البينونة بينهما مثلا ذميان هناك أو مجوسيان هناك واحد منهم هاجر هنا واسلم بمجرد ما انتقل من دار وجار المسلمين مسلم وقعت الغنون بينهم وانتهى لها تتزوج بدون ما تحتاج كمان تشلون ولا تمسكوا بعصمي كافر يعني بنكاح الكوافر ملوقين نعم نعم لا حتى تهاجر تدخل البلاد المسلمين تتهاجر نعم ما رضي شو بعد النوعين وإذا خرج أحد الزوجين إلينا مسلما ودخل بلاد المسلمين وقعت البينونة بينهما لاختلاف الدارين مثل أخواني وكذا إن سبي أحدهما مثلا صار حرب وسبينا إما الرجل أو إيش أو المرأة أو دخل بلاد المسلمين وقعت بينونة بينهما وبين إيش طرف الثاني ولو سبيا معا لم تقع الفرصة ما لو اثنين ولو المرأة سبيا عقل موجود من هذا ثم قال وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة مسلمة مهاجرة اللا عدة عليها فضل نعم يجي سوى له ما ما ما ما بيخ ما يفصل بين هذول الفرقة لا دوشة هي صف من اليمين وانت اسم اليمين هذا كاتب اليمين في الزواج شوف الماء يعني هي لو كان عندك ملك يمين انت زوجتها يوزع بطاقه اي جاهز زوج مزوجين يقرون على ممالك على حال زوجين نعم وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة لا عدة عليه خلاف الأبيس ومحمد وإذا ارتد أحد الزوجين هون إما المرأة أو الرجل وقعت الفرقة بغير طلاق بمجرد إيش بعد ما نعرض عليه إيش الإسلام الرجوع الإيمان ثم إن كان المرتد الزوجة بعد الدخول فلها المهر وقبل الدخول لا شيء لها ولا نفقة لأنه ورد الإسلام لا يخلو الوطء في الإسلام عن عقر أو عقر العقر إقامة الحد العقر المهر يقول إخواني الوطء في الإسلام لا يخلو إما اللي يطلع في الإسلام يبدي يدفع المهر يبدي يأكل إيش يقام عليه الحد يقول إخواني دعونا نقول ثم إذا ارتد أحد الزوجين وقعت الفرقة بغير طلاق ثم إن كان المرتد الزوجة بعد الدخول فلاها المهر وقبل الدخول لا شيء لها ولا نفقة لأنه يجب الفرقة من قبلها وإن كان الزوجة وإن كان المرتد الزوجة فالكل بعده بعد الدخول إلى النفقة وإلى المهر وإلى الكل أبدا والنصف قبله لأنه هو الإيش من سببه ولها النصف المهر قبله وقبل إيش قبل الدخول وإن ارتدى معا وإن كان المرتد الزوجة أيوة فالكل بعده بعد الدخول بعد الدخول إلى كل المهر فالكل بعد الدخول أيوة وإن كان قبل الدخول والنصف قبله وإن ارتدى معا الزوج والزوجة اثنين ارتدوا إيش معا صار لك لون إيه ثم أسلما معا فهما على نكاحهما لا أخذ لا يزال على حاله ارتدى معا واسلم معا مش العقد على حال انت شعب الحي نعم ثم قال فصل واذا كان باحد الزوجين نعم في فصل انا جاء كان باحد الزوجين واذا كان باحد الزوجين عيب فلا خيار للاخر زوجتها المرأة طلع فيها عيب او انت طلع فيك عيب الثاني ما له خيار الزوج ما له خيار ليش بس مطلق اما هي الى الخيار المتن ثلاث اشياء وبشرح ثلاث ست اشياء الى الخيار فيه اذا طلع مجنون الزوج شلون بدك تسمعه ما في شغلاني لا الى حق تطلب فرق زوجها او اذا كان ايش موضع الفرس يا رفيق هذا معدي كمان الى ايش الخيار او جذام لانه معدي كمان مو ايش فر من المجذوم فرارة من الاسد والله شلون كمان او طلع مجبوب صايب داخل الحرب وجاي شظية مسحت له ايش قصياته كله الات التناسلية شو بدي اسوي فيه مجبوب والله شلون والعنة العنين يعني في آلة لكن ضعيف بما لم تصل شو بدي اسوي فيه هنا والخفة اذا كان مخفي شو النقصي يموله الخصيتين وبتتم الآلة بينخفض الآلة وبيدخل وبيعاشر لكن ما في مني قال له شلون والمرأة ما بردها إلا نقطة المني اللي تنزل من الرجل اللي رحل وديش الأخواني لهون إلى المرأة بهالأشياء دول والزوج ما إله خيار ابنه لو طلعت رقاء طلعت قرناء طلعت إيش تحسن مطلق ما في شلون نعم قال وإذا كان بأحد الزوجين عيب فلا خيار للآخر إلا في الجب والعنة والخصاء إذا كان مقصد فارت الفرقة بالأمراض وما بيفا يطلق شلون؟ فارت الفرقة بالأمراض وما طلق تقابل الفرق بناته قصفن عنه شو بيسوي بحالته هنا أما العنين من أجل سنة القاضي يؤجله سنة لعل يكون من البرودة اللي معه مع نزف سبقاته أو من الحرارة أو من اليبوسة أو من الرطوبة لأنه سنة فيها الفصول أربعة والله شلون؟ طب حتى الدورة ليش الفصول أربعة إذا استطاع بكون فبيه وإلا نفرق بناته هنا فصل آخر وعلى الثاني ما ما من سنة كيف الرضا لهم ها وعلى نعم في شيخ احمد صار وقتك يعني ما يستطيعين بس وعلى الرجل ان يعدل بين نسائه في البيتوسة واحد عنده نساء ثنتين فما فوق بدي نام هو الليل وهو الليل بنوم هو الليلتين بنوم هو الليلتين بنوم هو خمسة بنوم هو خمسة بنوم هو شهر بنام هو شهر مش من اخواني والله لا مو شهر حسب اتفاق لو هو شهر هو شهر ما ليش لا ما ليه اقل نصيبة والله اليوم ام سلمة الله يرضى عنها لما تزوج عليه الصلاة والسلام قاعد عندها ثلاث ايام بدي يطلع الدخول قال لي بريدي بسبع الي لكن كل واحد بسبع لها كمان قد لا قليل لك قريب هو ما تطول كثير علينا والله اخواني يعني عند ابي حنيفه ما فرق بين البكر وبين السيء وبين المسلم وبين كله بدك ايه العدل بيناتهم هو الليل هو شهر هو شهر هو خمس يوم خمس الى اخره وعلى الرجل ان يعدل بين نسائه بايش في البيتوته دي الطيب بكر طيب والبكر والطيب والجديدة والعتيقة والمسلمة والكتابية سواء كلها بسبب مثل الاخواني بس اذا كان حرة واما الحرة الاما الان نصف الحرة الحرة بتاخذ يومين بتاخذ يوم مثل الاخواني حرة شهرين هي شهر قال وللحرة ضعف الامة لانه هن ايش كل احكامهم نصف في الزواج لكان المتجمين ما له ما في الأشياء وللحرة ضعف والأمة لكن بشرط تكون الحرة الداخلي متزوجها بالأول ما بيجوز يكون عنده حرة ويتزوج عليها أمة شرفا للحرية أما متزوج بالأول أمة وبعدين أخذ حرة ما تضر حتى لو زوج الحرة والأمة بعقد واحد تبطل على الأمة وبيصح بالنسبة للحرة وللحرة ضعف والأمة ومن وهبت نصيبها لصاحبتها جاز واحد يأتي أخانا وهد ليلتي لضرب فلانة لكن إلى حق الرجوع هالليلة هاي أما شيل زمان ملكته لا ترجع قال ولا الرجوع في ذلك في ذلك يعني يهبت ليلتها لضربها إلى ترجع تقول البطل ما تنزل ولا لا يعني ما عدا الليلة الأولى ويسافر بمن شاء اذا بده يسافر ما فيه هون بينتهم اللي بحب بنقيها الخفيف الشاطئ بياخذها معه بلد. لكن والقرعة اولى حتى ما يحزنوا تعمل قرعة انه تطلع قرعتها تروح معك ثم لما ترجع هذا ما لين بقى تقول والله اخذتها خمس ريال ما فيه نرجع بيعمل ثم قال كتاب الرضا والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد آل سيدنا محمد على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وقل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بنا شعب حي أمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله